هو هناك يا شيخ مصطفى. هو خليك خمس دقائق. بلدنا هنا جاي بين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم، والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به لقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. هذه اعتراضات أوردها المعتزلة على تعريف الإمام البيضاوي للحكم الشرعي، وتكلمنا على هذه الاعتراضات التي أوردها البيضاوي، وقرأنا شيئا من شرح الإمام الإسنوي. أقول: أوردت المعتزلة على هذا الحد الذي لأصحابنا ثلاثة أسئلة، بل ثلاثة اعتراضات على حد الحكم عند البيضاوي. أحدها أن خطاب الله تعالى قديم والحكم حادث، وإذا كان أحدهما قديما والآخر حادثا فكيف يصح أن تقولوا الحكم خطاب الله تعالى؟ فأما قدم الخطاب فلا حاجة إلى دليل عليه لأنكم قائلون به، وذلك لأن خطاب الله تعالى هو كلامه، ومذهبكم أن الكلام قديم، وإلى هذا أشار بقوله عندكم. وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه. الاعتراض المعتزلة، احنا قلنا نحاول نصوغه كده في صورة قياس. حد فاكر القياس ده؟ طيب، هو أول حاجة هم قالوا إيه؟ قالوا خطاب الله قديم والحكم حادث، خلاص؟ احنا دلوقتي عايزين نصوغ قياس مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى خطاب الله قديم، المقدمة الثانية اللي هي الحكم حادث. الحكم حادث دي هتبقى في قوة إيه؟ لا شيء من الحكم بقديم. يبقى يطلع عندي قياس كده من الشكل الثاني، صورته إيه؟ خطاب الله قديم ولا شيء من الحكم بقديم، يبقى يطلع النتيجة ايه؟ لا شيء من الحكم. ودي احنا عندنا نتعرفت الحكم بانه خطاب الله، لا النتيجة مش تطلع لا شيء من الحكم بخطاب، النتيجة هتطلع لا شيء من الخطاب بحكم. لا شيء من الخطاب بحكم، تعكسها تبقى لا شيء من الحكم بخطاب. يبقى الدليل انتج انه لا شيء من الحكم بخطاب، وانت عرفت الحكم بانه ايه؟ خطاب الله. انت عرفت الحكم بانه خطاب الله، واحنا اقمنا الدليل على انه لا شيء من الحكم بخطاب. يبقى هذا تعريف بايه؟ بالمباين. تمام؟ يبقى هذا تعريف بالمباين. طيب، احنا قلنا هذا القياس مكون من مقدمتين. المقدمة الاولى خطاب الله قديم، كويس. والمقدمة الثانية اللي هو قال ان الحكم حادث، يعني لا شيء من الحكم بقديم. طيب، احنا قلنا كل مقدمة من هاتين المقدمتين تحتاج الى ايه؟ لدليل، الا ان تكون مسلمة، اما مسلمة لدى الكل او مسلمة لدى الطرفين على الأقل. فالمقدمة الأولى اللي هي خطاب الله تعالى قديم، المعتزلة قالوا إيه؟ خطاب الله تعالى قديم عندكم، يبقى هما ليسوا في حاجة إلى أن يستدلوا على هذه المقدمة. هما المحتاجين يستدلوا على المقدمة الثانية اللي احنا قلنا الحكم حادث، ودي تساوي إيه؟ لا شيء من الحكم القديم. خلاص، يبقى دي المقدمة الأولى لا تحتاج إلى دليل لأنها مسلمة لدى الأشاعرة. وأما المقدمة الثانية فهي التي تحتاج إلى دليل، وأقام المعتزلة على المقدمة الثانية ثلاثة أدلة. قالوا فالدليل عليه من ثلاثة أوجه. أحدها أنه يوصف بالحدوث اللي هو إيه؟ الحكم. وطالما الموصوف صفته حادثة يبقى الموصوف إيه؟ أحدها أنه يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا، فالحل من الأحكام الشرعية، وقد وصف بأنه لم يكن وكان، وكل ما لم يكن وكان فهو حادث، وإليه أشار بقوله لأنه يوصف به، اللي هو البيضاوي لما قال في المتن على لسان المعتزلة لأنه يوصف به، أي لأن الحكم يوصف بالحدوث. هذا أول دليل. طيب الدليل الثاني إيه؟ أن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال، فالحل حكم شرعي وقد جعلناه صفة للوطء الذي هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، وصفة الحادث أولى بالحدوث لأنها إما مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه، وإليه أشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد. الصفة إما أن تكون مقارنة وإما أن تكون متأخرة، أو قلنا بلغة المناطقة إما عرب مفارق وإما عرب ملازم، مش قلنا كده؟ هذه معنى مقارنة أو متأخرة. الثالث أن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق، يعني فعل العبد هيكون علة، بيقع أحيانا علة للحكم، وفعل العبد حادث، وإذا كانت العلة حادثة يبقى المعلول إيه؟ حادث قطعا، مش كده؟ كقولنا حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق، فالنكاح علة للإباحة والطلاق علة للتحريم، والنكاح والطلاق حادثان لأن النكاح هو الإيجاب والقبول، والطلاق قول الزوج طلقت، وإذا كان حادثين كان المعلول حادثا بطريق الأولى، لأن المعلول إما مقارن لعلته أو متأخر عنها، وإليه أشار بقوله ومعللا به، سواء بقى كان مقارن للعلة أو متأخرا عنها يكون حادث لأن العلة حادث، وإليه أشار بقوله ومعللا به، أي ويكون الحكم معللا به أي بفعل العبد. كل ده الإمام الإسنوي بيشرح كلام بيضاوي في تقرير اعتراضات المعتزلة قبل الشروع في الرد. طيب الاعتراض الأول مما اعترضوا على هذا التعريف أن هذا تعريف بالمباين، أنت عرفت الحكم بأنه خطاب الله وهذا تعريف بالمباين. طيب إزاي تعريف بالمباين؟ قالوا الله احنا سنقيم الدليل على هذا. اولا انا نقيم الدليل على هذا في صورة قياس من الشكل الثاني. المقدمة الاولى اللي هي خطاب الله قديم، والمقدمة الثانية اللي هو اشار اليها بقوله الحكم حادث. قلنا الحكم حادث دي في قوة ايه؟ لا شيء من الحكم بقديم. يبقى عندي كده صورة القياس اهو، خطاب الله قديم ولا شيء من الحكم بقديم، فينتج هذا الدليل نتيجة ألا وهي لا شيء من الخطاب بحكم. أما نعكسها وأتخذ في المنطقة إن شاء الله موضوع العكس ده ونفهمه كويس، أما نعكسها يطلع لي إيه؟ يطلع لي إن لا شيء من الحكم بخطاب. الدليل أنتج إيه؟ لا شيء من الخطاب بحكم، ودي تساوي لا شيء من الحكم بخطاب. لا شيء من الحكم بخطاب، وانت عرفت الحكم بأنه خطاب، يبقى هذا تعريف بالمباين. طيب ده القياس اللي انتوا جبتوه مكون من مقدمتين، قلنا لابد انه اما ان يستدل على المقدمة واما ان تكون مسلمة. اما الاولى فقالوا هي مسلمة لدى الاشاعرة، اذا فلا حاجة لإقامة الدليل عليه. أما المقدمة الثانية ألا وهي أن الحكم حادث، فقد أقاموا الدليل عليها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الحكم يوصف بالحدوث. الدليل الثاني أن الحكم يقع صفة لفعل العبد. الدليل الثالث أن الحكم يكون أو يقع معللا بفعل العبد. طالما وصف الدليل الأول، طالما وصف بالحدوث يبقى حادث. الأمر الثاني أن يقع صفة لفعل العبد وفعل العبد حادث، يبقى الصفة أولى بالإيه؟ بالحدوث، لأنها إما مقارنة وإما متأخرة. الأمر الثالث أن طالما وقع الحكم معلولا وعلته هو الحكم وعلته هو فعل العبد، يبقى الحكم إيه؟ أيضا حادث، لأن فعل العبد حادث، وإذا كانت العلة حادثة يبقى المعلول أولى بالحدوث، لأن المعلول إما أن يكون مقارنا لعلته وإما أن يكون إيه؟ متأخرا عنها لوجود مانع، وفي كلا الإيه؟ الحالتين يكون الحكم حادث. إيه؟ هو اولا تقويه المعنى. الامر الثاني ان هو اذا انت استطعت انك تبطل يعني دليل، قد يصعب عليك انك تبطل الاخر. لا بس كل واحد بيواجه، هو احنا مش بيحوم، هو فعلا مش بيحوم ولا بيحوم، لا هما الثلاثه بيصبوا في معنى واحد اللي هو اثبات ان الحكم حادث، لكن كل دليل يثبت الحدوث من وجه. ماشي. طب ليه مثلا الدليل الاول لانه مش خاص، الدليل الاول قال مش خاص، اما الدليل الثاني ممكن اقول لان الحكم نص بالفلوس، الدليل الثالث ممكن اقول لان الحكم نص بالفلوس. من الدليل الاول الحكم موصوف بالحدوث. انا موصوف بالحدوث بجانب الدليل لان حلت المراه بالنكاح. طب ما انا ممكن اقول على الدليل الثاني الحكم، لان الحكم يوصف بالفلوس، لان انا بقول هذا وقع حلال. ماشي، هو مش موصوف، ده هو وقع صفه، وده هنا موقع صفه مش موصوف. طب ما الدليل الاول يعني يوصف به هو موصوف، موصوف بالحدوث، لان بتقول حلت بعد ان لم تكن حلالا. حلت الحل ده هو ده الحكم. الحل ده هو الحكم، وده وصف به بانه كان بعد ان لم يكن، هو ده معنى الحدوث. طب ما هو برضه في معنى الحدوث، ما هو في معنى الحدوث، بس هو صفة مش موصوف. احنا عايزين نثبت ان الحكم حادث. طب اين هو موصوف فين لما قلت حلت المرأة بالنكاح؟ ده المرأة هي اللي موصوفة بالحل، والحل نفسه بعد ما احنا قلنا انه كان بعد ان لم يكن، يبقى ازاي؟ ما انا ممكن اقول هذا وقت الحلال، ممكن اقول الحل ده كان بعد ان لم يكن. بس ده في وجه اخر كمان هنا، ان هو وقع صفة لايه؟ لفعل العبد. يعني الوجه ده ما يلزمناش، يعني انت عايز تستفيد الحدوث من نفس العباره من اكثر من ايه؟ من وجه. مفيش مشاكل ان كتله تتزح، لكن الوجه هنا ظاهر ان هو وقع صفه ل صفه بس ده خلاص ما لا حاجه الى الوجه الذي تريده، لان احنا خلاص ذكرناه في الوجه الاول. والوجه الثالث وقع معلولا. طيب يعني تكلمنا عنها المره الماضيه نسيت. طيب هنذكرها لما نيجي نرد، نذكر ردود البيضاوي. هو البيضاوي هيرد يقول لا، المراد بالعله هنا الاماره او العلامه اللي هي عند الاصوليين، بس هذا سياتي في الرد يعني. طيب السؤال الثاني، ان هذا الحد غير جامع لافراد المحدود كلها، لان خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا، احنا قلنا كان عليهم ان يزيدوا الامه المعتزله، طالما انت بتستوفي كده، او صحيحا او فاسدا، خارج عنه لانه لا طلب فيه ولا تخيير. هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع، ان انت بتعرف الحكم الشرعي، والحكم الشرعي نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. انت تعريفك للحكم الشرعي اختصرت فيه على التكليفي فقط ولم تذكر الحكم الوضعي مع انه حكم شرعي، يبقى هذا تعريف غير جامع. وغير جامع ليه؟ لانه خرج عن التعريف ما كان حقه ايه الدخول، الا وهو حكم الوضعي، انه قال خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. كويس. والخطاب الوضعي لا طلب فيه ولا تخيير، لان الخطاب الوضعي عباره عن ايه؟ عباره عن خطاب الله عز وجل بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا. فاذا قال جعلت هذا، جعلت مثلا الدلوك سببا في وجوب الصلاه، كويس، هذا الخطاب لا طلب فيه ولا تخيير، مش كده؟ طيب. فمثال، فمن ذلك موجبيه الدلوك، وهو كون دلوك الشمس موجبا للصلاه، فانه حكم شرعي لاننا لم نستفده الا من الشارع، وكونه موجبا لا طلب فيه ولا تخيير. كويس. فهو بيقول هذا الخطاب اللي هو خطاب الله عز وجل بجعل دلوك الشمس سببا في وجوب الصلاة، يقول هذا الخطاب حكم شرعي. ليه حكم شرعي؟ قال لأن لم نستفده إلا من الشارع، احنا استفدنا هذا الحكم منين؟ من قبل الشارع. ولا معنى للحكم الشرعي إلا ذلك، لا معنى للحكم الشرعي إلا ذلك، يعني إلا ذلك يعني لا معنى للحكم الشرعي إلا كونه إيه؟ مستفادا من قبل الشرع. طيب. ودلوك الشمس زوالها وقيل غروبها لأبحث متهمناش، قاله الجوهري، وقال الآمدي في القياس إنه طلوعها. طيب. ومنها يعني من هذه الأحكام الوضعية التي هي أحكام شرعية وخرجت عن التعريف بسبب أن البيضاوي لم يدع يعني قيودا تضم أو توضح أو تبين أو تتناول الحكم الوضعي، فبقال لي ومنها مانعية النجاسة للصلاة والبيع، يعني مانعية النجاسة لصحة الصلاة ولصحة البيع. أي مذهبكم يجوز البيع؟ يعني مذهبكم يجوز بيع النجاسة؟ مش انت شايف ايه؟ يجوز؟ طيب. طيب. لا مش عند الجميع. طيب. اظن الحنفية. ما اظن الحنفية. اي كونها مانعة من الصحة فانها حكم شرعي لان استفدنا ذلك من الشارع. وكونها مانعة لا طلب فيه ولا تخيير. طيب. ومنها ايضا الصحة والفساد ايضا لما قلناه. يعني ايه لما قلناه؟ لان الصحة والفساد من احكام الوضعية، لانه والدليل على انها وضعية انه ايه لا طلب فيها ولا تخيير، وهي ايضا احكام شرعية لان لم نستفد هذه الاحكام الا من قبل الشرع. ومع هذا هذه الاحكام كان حقها الدخول في تعريف الحكم الشرعي لانها مستفادة من قبل الشرع، ومع ذلك لم تدخل لانها احكام وضعية لانه لا طلب فيها ولا تخيير. ما احنا قلنا من الاحكام الوضعية. هو المشار اليه ايه يا شيخ اسمك ايه؟ غسلان، شيخ غسلان، المشار اليه ايه؟ ايوه يعني المشار اليه الاحكام الوضعيه. طيب الاحكام الوضعيه ده جمع ايه؟ جمع ايه؟ مش جمع تكسير ده مش ينفع تقول قالت العلماء وقال العلماء مش جمع تكسير يجوز في التذكير والتأنيث سهلة مش ذلك إشارة للبيع إشارة للبيع بالنسبة فمن ذلك طيب انتوا عايزين تعملوا زي ما اتكلمنا في الورقات عشان في الورقات قال وذلك في الورقات فاكر في الورقات قال ايه في الورقات عرف قال تشتمل على معرفة فصول في اصول الفقه وذلك اي لفظ اصول الفقه مركب من ايه من جزئين فهو كان المشار اليه كان قريب فساعتها احنا سألناهم ليه أشار إليه بالاسم إشار الذي للبعيد ولم يشرك بالاسم إشار الذي للقريب حد فاكر؟ المعنى البعيد اللي إيه هو المعنى البعيد اللي ولا أنت كنت حاضر معانا فاكر قلنا ليه باسم إشار الذي للبعيد؟ شيخ خلدون أنت ما حضرتش هو في استخدام بس ليه قال باسم قلنا ساعتها لمخالفة لمخالفته لمقتضى القياس قلنا لو انتم فاكرين قلنا مقتضى القياس انه اذا ذكر لفظ وقصد معناه فاذا اشير اليه او اعيد اليه الضمير كانت الاشاره او العود الى ذلك المعنى لا الى اللفظ فهو دلوقتي خالف ايه خالف مقتضى القياس وبدل ما يشير للمعنى اشار للايه لللفظ لان هو دلوقتي قال ايه تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وان اصول الفقه المقصود بها ايه الفن المسمى باصول الفقه ثم لم يتكلم عن الفن المسمى وانما تكلم عن لفظ اصول الفقه وقال وذلك اي لفظ اصول الفقه مكون من جزئين فدلوقتي ايه فكان السامع متهيئ انه ايه هيتكلم عن المعنى ده وده الشيء القريب لكنه ايه قال له لا خد بالك انا بكلمك عن حاجه بعيده خالص انا اللي انت منتظره وهو الكلام عن المعنى لا ساكلمك عن اللفظ فهم دلوقتي المشايخ عايزين ايه يشوفوا لنا فمن ذلك ليه طيب ده نقرا الكلام تاني ان هذا الحد غير جامع لافراد المحدود كلها لأن خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا خارج عنه لأنه لا طلب فيه ولا تخير فمن ذلك موجبية الدلوك وهو كون دلوك الشمس موجبا للسر هو ذلك هيكون إشارة لهذا المتصيد من السياق مفيش يعني هل عندنا لفظ ظاهر كده يشار إليه في السياق فمن ذلك ايه عايزين نشيل لذلك وحط لي مكانها لفظ اذا كان في لفظ ظاهر خلاص هيصلح مفيش يبقى المفهوم او المتصيد من الصيغه فمن خطاب الوضع موجبيه الدلوك ممكن غير المجموع فمن ذلك اي غير المجموع فمن ذلك ايه أي غير المجموعة الأفراد غير المجموعة لا بعيد أوي فمن ذلك يعني فمن خطاب الوضع موجبية الدلوك ممكن كويس وممكن فمن ذلك اللي هو من الأحكام الوضعية اللي هي دي الموجبية دي الأحكام أحكام مؤنثة وذلك لسه احنا قايلين الاحكام دي جمع تكسير وجمع التكسير يجوز في التذكير والتأنيث مش انت خدت كده في النحو قال العلماء وقالت العلماء رجل هذا رجال ايه هؤلاء التذكير والتأنيث ما هو التذكير والتأنيث باعتبار ايه باعتبار ان هو يا اما بتقول هذا جمع العلماء قال جمع العلماء ولا قالت جماعة العلماء هو انت بتقدر هنا اما بتقدر الجمع ولا جماعة ما هو ده ايه ما هو الشيخ بيدرس مش عايزين نشوش عليه بس ما هو الدكتور سعيد بيدرس هناك فانا هنشوش عليه بس ايه لازم يبقى طالع بره كده كويس ماشي طيب فممكن يكون لبعده يعني او لطول العهد، او ان هو لا يعني استخدم اسم الاشاره استخداما مطلقا يعني لم يرد ايه اي معنى من هذه المعاني. طيب الاعتراض الثاني واضح بقى، اللي هو ان هذا اعتراض على تعريف بعدم الجمع، وانه لم يجمع افراد المحدود، لان انت المحدود الان هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي كما ذكرنا قسمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، وتعريف البيضاوي يقتضي ايه خروج الحكم الوضعي. وجه الاقتضاء ايه؟ ان هو قال عرفوا بانه بالاقتضاء او التخيير، يعني بالطلب او التخيير، والخطاب الوضعي لا طلب فيه ولا تخيير، مع انه ايه شرعي لانه قد استفيد من قبل الشرع. وجاب لي امثله، قلنا امثله زي ايه؟ جاب لي زي موجبيه الدلوك، وهو كونه ايه دلوك الشمس موجبا للصلاه، قال هذا حكم شرعي لانه مستفاد من قبل الشرع، لكنه لا يدخل في التعريف. لا يدخل في التعريف ليه؟ لانه لا طلب فيه ولا تخيير. يبقى تعريف البيضاوي فيه ايه؟ فيه قصور، وكان عليه ان يزيد، ده الاعتراض يعني، وكان عليه ان يزيد قيد بالوضع. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع او بالوضع. يعني لسه احباتي بنقرر الاعتراض كل مره نقول كده ده شيخ فارس. ماشي، يعني اول حاجه تقرر الكلام الخاص، فده ما انت بتقول ده الرد لا يرى. ماشي، طيب السؤال الثالث، وقد اسقطه صاحب التحصيل، ان هذا الحد فيه او، وهي موضوعه للترديد اي للشك، والمقصود من الحد انما هو التعريف، فيكون الترديد منافيا للتحديد. خلاص، الاعتراض الثالث واضح، اللي التعريف قال ايه؟ بالاقتضاء او التخيير. فقال له انت جبت لي او في التعريف، واو دي موضوع للترديد اللي هو الشك، والشك لا يجوز ايه في الحد. ده كلام الايه؟ ده كلام الاثناء والشرح، كلام المعتزله. لكن الشيخ البيضاوي ما قالش كده، خد بالك من كلام الشيخ البيضاوي. قال ايه وهو بيحكي كلام المعتزله؟ قال وايضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. الشيخ الاسناوي شرح الترديد بانه هو الشك، عباره البيضاوي لا تفيد هذا. البيضاوي ايه؟ وفيه الترديد كويس، وهو ينافي التحديد. الشيخ الاسناوي قال بيشرح بقى، قال وهي للترديد كويس، اي الشك وهو ينافي التحديد. طيب احنا ما نيجي بقى نشرح بقى، نشوف ردود البيضاوي ورد الامام الاسناوي، يعني نتكلم على الحته دي، هل فعلا الترديد هو الشك ولا شيء اخر؟ طبعا عبارة البيضاوي لا تفيد هذا، البيضاوي قال الترديد فقط. قال هذا شروع من البيضاوي في الرد على المعتزلة. أدوات عندنا ثلاثة اعتراضات، يبقى لازم يرد على الثلاثة. باختصار ايه هم الاعتراضات الثلاثة مرة ثانية؟ الاعتراض الأول أن هذا تعريف بالمباين، أنت عرفت الحكم بأنه خطاب الله، والخطاب ده عندك قديم، والحكم حادث، كأن أنت قلت ايه؟ الحادث قديم. خلاص؟ الاعتراض الأول واضح. الثاني ان انت قلت بالاقتضاء او التخيير، وهذا ايه؟ لا يتناول الاحكام الوضعيه مع انها احكام شرعيه. اما عدم تناول التعريف للاحكام الوضعيه لان الاحكام الوضعيه لا طلب فيه ولا تخيير، واما كونها شرعيه فلانها مستفاده من الشرع ولا معنى للشرعي الى هذا. والاعتراض الثالث انك قد ذكرت او التي للترديد، وهذا ينافي ايه؟ التحديد. طيب هنشوف بقى كده. لا مش بيشغبوا عليه ولا حاجه، هو ده ردود من البيضاوي، ربما لم يكن يعني عباره البيضاوي الاولى هي اللي اوقعت هذا في الوهم. يعني هو مش اعتراض على البيضاوي فقط، هو ده لان البيضاوي عمل المتن، وده اعتراض على هذا التعريف عند الاشاعره، واديك انت شايف ان الاشاعره انفسهم مختلفين في تقرير هذا التعريف. يعني تعريف الحكم الشرعي عند الأشاعرة ايه؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. بعضهم قال كده وبعضهم قال ايه، وده المشهور بقى زاد او بالوضع. خلاص، ذات البيضاوي لما جه ألف المتن ده وجد اعتراضات المعتزلة، فاعتراضات المعتزلة هو عايز يرد عليها. يعني هل هم شفنا اعترضوا فعلا على التعريف ولا هو بيفترض اعتراضات؟ لا ما بيفترضش، هو في اعتراض فعلا على التعريف. التعريف ده مشهور، مش جديد يعني. فهو ما جه رد عليه. فادي احنا وجدنا البيضاوي نفسه رد بطريقه لا يرتضيها ايه الاشاعره، لانه سلم لهم بان الايه هم الاشاعره المعتزله ردوا على مثل البيضاوي ولا ردوا على مثل البيضاوي؟ لا، هو اعتراض على التعريف، التعريف ده مشهور. ما بيقول عندكم اهو. فالمدوات البيضاوي لما جه يرد المفروض ان هو بيرد على طريقه الاشاعره كويس، وطبعا هو في نفس الوقت الان يؤلف الاصول فلازم يرد على طريقه الاصوليين. فهو ايه لو احنا اللي هنرد يقول لك كنا هنرد نقول ايه؟ كنا نقول له ماشي نسلم لكم ان الحكم حادث، مش احنا قلنا كده؟ احنا قلنا الحكم خطاب الله تعالى، فهم دلوقتي اعترضوا علينا بان الخطاب قديم والحكم حادث. على طريقه الاصوليين الرد واضح، الحكم حادث هذا مسلم لكم، اما قولكم ان الخطاب قديم فهذا ايضا مسلم، لكن هذا الخطاب الذي قلتم انه قديم ليس لم نعرف به الحكم بمفرده، وانما اخذناه جنسا في التعريف، وهذا الجنس قد اخذ مقيدا بقيد التعلق لما قلنا المتعلق، وقلنا قيد التعلق هنا هو التعلق التنجيز الحادث. فبقى الحكم مكون من ايه؟ مكون من الخطاب الذي هو قديم زائد التعلق التنجيز الحادث، والمكون من القديم والحادث ايه؟ حادث. يبقى انا قلت كأن انا قلت الحادث حادث، الحكم خطاب، الحكم حادث والخطاب حادث، بس الخطاب بقيد التعلق التمييز حتى. البيضاوي لم يرد على طريقة الأصوليين، وإنما مشي على إيه؟ على معنى الحكم عند المتكلمين. أنت كنت حاضر معنا المرة، فإحنا كنا قلنا أن الحكم ثلاثة، حكم كلامي وحكم أصولي وحكم فقهي. أما الحكم الكلامي فهو قديم، وأما الحكم الأصولي فهو حادث، وأما الحكم الفقهي فهو إيه؟ حادث. وقلنا الحكم الكلامي اللي هو إيه لو أنتم فاكرين؟ الكلمات النفسية بقيد التعلق المعنى، لكن الحكم الأصولي والكلمات النفسية بقيد قلق التمييز. أو نقول عشان الكلام واضح بقيد التعلق اللفظي، إن قلنا في الكلام مفيش تعلق إيه، مفيش تنجيز يقابله صلوحي. كلمة تنجيز اللي هم قالوها دي أوهمت إن يقابله صلوحي، وصلوحي معناه صالح لأن يتعلق، لا ده هو متعلق بالفعل، إلا أن التعلق تعلقان، تعلق قديم وهو التعلق المعنوي، وتعلق حادث وهو التعلق اللفظي. كويس؟ الأصولي بقى بينظر لإيه؟ لهذا الخطاب بقيد التعلق اللفظي ويبقى حادث. الفقيه عنده الحكم إيه؟ هو أثر للحكم الأصولي. ووضحنا الكلام قبل كده، قلنا يعني إيه لما بيقول إن والله الإيجاب في قوله تعالى وأقيموا الصلاة المتعلق بفعل المكلف قد تعلق بفعل المكلف على سبيل أو على صفة هي الوجوب. فالوجوب الذي هو صفة فعل المكلف هو الحكم عند الفقيه، وهو ايه اثر الحكم عند الاصولي. خلاص، ويبقى الواجب هو نفس فعل المكلف. طيب اما اجي انا ارد على طريقه الاصوليين يبقى هرد اقول ايه؟ انتوا بتقولوا الخطاب قديم والحكم حادث، سلمنا لكم بان الحكم حادث. اما الخطاب الذي هو قديم فنحن لم نعرف به الحكم، وانما اخذناه جنسا في التعريف، وقد قيدناه بقيد التعلق اللفظي، بقيد التعلق التمييز الحادث. فلما هذا القديم قيد بقيد التعلق التنجيز الحادث أصبح التعريف مركبا من جزئين، جزء قديم وجزء حادث. وقاعدة كده تاخدوها، المركب من القديم والحادث حادث. عشان كده المتكلمين منعوا قيام الحوادث بالذاتي تعالى، لأن لو أنت جوزت قيام الحوادث بالذاتي تعالى هذا يفضل القول بحدوث الله تعالى، لعل الله ذلك علوم كبير. خلاص، هذا كلام واضح. بيضاوي بقى بيرد بطريقة تانية، لأنه عنده الحكم مشي على طريقة المتكلمين. الحكم إيه؟ ما قال له ليه؟ قال له خطاب الله قديم هو مسلم بهذا والحكم حادث، فقال له لا نسلم ان الحكم حادث. ده كلام بقى البيضاوي مختلف، احنا سلمنا بان الحكم حادث ومعنى ان يكون ومنعنا ان يكون التعريف بالخطاب فقط الذي هو قديم، بل قلنا ومقيد بقيد التعلق التنجيز الحادث. اما البيضاوي فقد ايه سلم بان الخطاب قديم وهو الماخوذ في التعريف فعلا، ولكن منع كون الحكم، لا منع كون الحكم حادثا، بل قال الحكم قديم. والأمثلة اللي أوردتموها دي سنقرأ كلامه الآن، يقول لا تفيد الحدوث، وإنما الحدث هو التعلق، وهذا لا كلام لنا فيه. فإن أشكلت على البيضاوي وقلت له لا طب ما أنت قلت المتعلق بأفعال المكلفين، قال لك ومين قال لك إن التعلق اللي أنا أخذته هنا هو التعلق اللفظي كما تقولون، بل التعلق في هذا التعريف هو التعلق المعنوي. خدت بالك؟ اللخبطه جايه دي كلها بقى ايه؟ ان هو اعتقد المعتزله بيرد بناء على اصطلاح والبيضاوي ايه بيرد بناء على الصلاح. ايه المأخذ الذي اخذ الامام البيضاوي؟ قلنا كان عليه واحد من الاصوليين ويكتبه في الاصول ان يراعي الصلاح الاصولي. اما يروح يكتب في علم الكلام وراجل متكلم برضه الامام البيضاوي، هو عمل طوالع الانوار عارفينه طبعا. ابن السبكي قال على طوالع الانوار ايه؟ قال اجل مختصر في علم الكلام. كويس، ما اختلفناش، راجل اصولي وراجل متكلم، لكن عندما تكتب في الاصول تكتب بلغه الاصوليين، وعندما تكتب في علم الكلام تكتب ايه. لكن طبعا هو الامام البيضاوي ايه علمه كله في صدره، ف يعني هو بيكتب يعني فاهم. طيب الكلام ده واضح شيخ رسلان؟ واضح ولا نص ونص؟ نص ونص ان شاء الله. الشيخ رسلان والشيخ اسمه محمد. نعم، الشيخ البيضاوي الان يشرع في الرد على كلام المعتزله. قال لهم لا، اللي انتم بتقولوا الحكم حادث، لا الحكم مش حادث، الحكم ايه؟ قديم. اصل هم جابوا مقدمتين، فاحنا ما قدمناش في الرد، يا اما نمنع المقدمه دي يا اما نمنع المقدمه دي، زي ما جينا في المساله لو انتم فاكرين اعتراض الباقلاني. كان اعتراض الباقلاني ايه؟ الفقه من باب الظنون. كويس، فالفقه من باب الظنون ولا شيء من الايه؟ من الظن بحكم، مش كده؟ قلنا كده، او قال كل مضمون وكل مضمون ايه لا يجوز ان يطلق عليه لفظ العلم. طيب، فكان الطريقة يبقى الفقه لا يجوز ان احنا نطلق عليه العلم، احنا عرفنا الفقه بانه ايه العلم بالاحكام الشرعية، فهو عايز يثبت ان برضه ده تعريف بالمبين. ساعتها قال ايه اعتراض الباقلاني، الفقه من باب الظنون وكل مضمون لا يجوز ان يطلق عليه لفظ العلم، اذا الفقه لا يجوز ان يطلق عليه لفظ العلم. فكانت الطريقة احنا عشان نرد على هذا اما ان احنا نمنع المقدمة الاولى او نمنع المقدمة الثانية، مش كده؟ اما ان احنا نمنع كون الفقه من باب الظنون، دي كانت طريقة البيضاوي، واما ان احنا نمنع ايه المقدمة الثانية ان كل ما هو مظنون لا يجوز اطلاق عليه لفظ العلم، ودي طريقة ايه الجمهور الاصوليين. ادي طريقة الرد، يا اما تمنع الاولى يا تمنع الثانية. البيضاوي اختار انه يمنع الاولى، والاصوليين اختاروا ان يمنعوا الثانية. الان مع نفس الكلام انه قالوا ايه الخطاب قديم والحكم حادث، فالبيضاوي اختار انه يمنع المقدمة الثانية الحكم حادث، قال لهم لا الحكم قديم، والاصوليين منعوا المقدمة يقولوا الخطاب قديم، لكن ليست ايه ليس الخطاب لم يؤخذ بمفرده وانما اخذ جنسا مقيدا بقيد التعلق الحادث. خلاص، فالبيضاوي ايه بيقول قلنا الحادث التعلق، لكن الحكم نفسه قديم. قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفة، كالقول المتعلق بالمعدومات والنكاح والطلاق ونحوها ولا ونحوهما اللي هو النكاح والطلاق يعني. معرفات له كالعالم للصانع والمجيبية والمانعية أعلام الحكم لا هو، وإن سلم فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته، والترديد في أقسام المحدود لا في الحد. ده كده رد مختصر جدا. نقرا كلام الإسلام عشان إيه العبارة تتفك شوية. إحنا دلوقتي عندنا اعتراضات، يبقى أول اعتراض هنرد عليه اللي هو إيه؟ إن هذا تعريف بالمبين. كويس، أقول وأجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث، فقال لا نسلم أن الحكم حادث. عليكم السلام. طيب، أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب مع أن الحكم مع أن الخطاب قديم والحكم حادث. فقال لا نسلم أن الحكم حادث بل هو قديم. يبقى الإمام البيضاوي لأن عنده الحكم قديم فهيمنع المقدمة الثانية اللي هي أن الحكم حادث. فقال لا نسلم أن الحكم حادث بل هو قديم أيضا كالخطاب، وحينئذ فيصح قولنا الحكم خطاب الله تعالى. لو قدر البيضاوي يعني يثبت هذا خلاص يبقى هو الخطاب قديم والحكم قديم، إذن فلا مباينة. طيب الأدلة بقى بتاعت المعتزلة التي أوردوها على أو أقاموها على حدوث الحكم. أما قولهم في الدليل الأول على حدوثه، إن الحكم يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن، فليس كذلك، لأن معنى قولنا الحكم قديم كما قال في المحصول هو أن الله تعالى قال في الأزل أذنت لفلان أن يطأ فلانا مثلا إذا جرى بينهما نكاح. وإذا كان هذا معناه فيكون الحل اللي هو الحكم بقى قديما، لكنه لا يتعلق به إلا بوجود القبول والإيجاب، وحينئذ فقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن متعلقا. فالموصوف بالحدوث إنما هو التعلق، وإلى هذا أشار بقوله قلنا الحادث التعلق. إذا أول دليل من أدلة المعتزلة لما هم قالوا أن الحكم يوصف بالحدوث، قال لهم لا، الحكم هنا لم يوصف بالحدوث، وإنما الذي وصف بالحدوث هو التعلق. وأنتم ليش تلزمونا بهذا؟ نحن على مذهبنا أن الحكم أو الخطاب له تعلقان، تعلق معنوي قديم وتعلق لفظي حادث، وده هو ده التعلق الحادث. ومعنى قولنا أن حلت المرأة مش أن في حكم حدث بعد أن لم يكن، لا، بل الحكم قديم، لأن ربنا أزلا أدي معنى الحل قد أذن لفلان أن يطأ فلان إذا جرى بينهم نكاح، فهذا الحكم قديم، إلا أنه لم يتعلق تعلقا لفظيا أو تعلقا حادثا إلا بعد أن وجد المكلفان وجرى بينهما أن حلت المرأة. هو المتعلق تحتمل الاثنين كويس، فهو الشيخ البيضاوي جرى على ان الحكم قديم. احنا بالنسبه لنا احنا لا نحتاج الى ايه الى اقامه الدليل، لان احنا القرينه ان احنا بنعرف الحكم الاصولي، وده الحكم الاصولي عند الاصوليين حادث، فهذا لا يحتاج الى قرينه. فعلى طول لما تيجي تقول لي التعلق اقول لك التعلق اللفظي، طب ايه اللي يدل على ان التعلق اللفظي؟ يقول لك يا اخي بقرينه انا بعرف الحكم الاصولي. وطبعا ده ناقص، لا شك احنا قلنا ده ماخذ من الاول. احنا قلنا كده ان هو عنده الحكم قديم، فاحنا بنقول هو فعلا في الحكم قديم والحكم حادث، بس ايه اللي قديم وايه اللي حادث؟ الحكم عند المتكلمين غير الحكم عند الاصوليين. خلاص، يعني مش الحكم ده هنا غير هنا، مصطلح الحكم هنا بيدل على معنى غير المعنى الذي أراده الأصوليون. يعني الأصوليون يسلمون للمتكلمين بأن المعنى المدلول عليه بلفظهم الحكم أنه قديم، إلا أنه لا يسمى عندهم حكما، بل الذي يسمى عندهم حكما شيء آخر. لا، التسمية مختلفة، يعني التسمية وإن اتحدت في اللفظ، إلا أن المعنى الذي يعني وضع له هذا الاصطلاح مختلف. احنا ما يهمناش الالفاظ، احنا يهمنا في النهايه المعنى، يعني هو المعنى الذي اصطلح على كونه حكما عند المتكلمين هو قديم عند المتكلمين وقديم عند الاصوليين، والمعنى الذي اصطلح على تسميته حكما عند الاصوليين هو حادث عند الاصوليين وحادث عند المتكلمين. بس غايتنا في الامر ان لما يطلق الاصوليون الحكم ماذا يريدون؟ يريدون هذا المعنى، ولما يطلق المتكلمون هذا لفظ الحكم يريدون ذاك المعنى. لان احنا قلنا ان مش كل شويه بقى ايه ده فايده الاصطلاح، لان الاصطلاح بيختصر معاني كثير، مش كل شويه انا الاصول هيقول لك ايه الكلمات النفسيه المقيده بقيد التعلق اللفظي حاجه، لا خلاص بيختصر هذا وبيبقى مفهوم انه اذا اطلق كده ممكن الحكم يبقى ينفع يبقى مشترك لفظي لا ده اصطلاح مشترك لفظي يعني. في معنى الاشتراك اللفظي بس هو مش مشترك لفظي ما فيش وقت. ده اصطلاح مشترك اللفظ يلزم منه تعدد ووضع. هنا دي اوضاع اصطلاحيه مش اوضاع لغويه. دي اوضاع اصطلاحيه وليست اوضاع لغويه. ماشي؟ طيب. فين وصلنا فين؟ وإلى هذا أشار بقوله قلنا الحديث التعلق. خلاص فهمنا الرد الأول بتاع الشيخ البيضاوي. في إشكال شيخ الإسلام؟ ننتقل للثاني. طيب. وأما قولهم في الدليل الثاني على حدوثه إن الحكم يكون صفة لفعل العبد كقولنا هذا وطء حلال فلا نسلم أن هذا صفة. قال في المحصول لأنه لا معنى لكون الفعل حلالا إلا قول الله تعالى رفعت الحرج عن فاعله. فحكم الله تعالى هو هذا القول وهو متعلق بفعل العبد ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء أن يكون صفة لذلك الشيء. فإن إذا قلنا شريك الباري معدوم كان هذا القول الوجودي متعلقا بشريك الإله وهو معدوم، فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة وجودية وهو محال لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف. وإلى هذا أشار بقوله والحكم متعلق إلى آخره. دلوقتي هو الدليل الثاني من أدلة المعتزلة على أن الحكم حادث، قالوا ده بيقع صفة لفعل العبد. إزاي بيقع صفة؟ قال لي دلوقتي أنت مش بتقول هذا وطء حلال وهذا وطء حرام، كويس، هذا الوطء الحلال أو هذا الوطء ده مش فعل من أفعال العبد، كويس، وفعل العبد هذا حادث ولا قديم؟ ودلوقتي أنت سعادتك بتعرفها إيه حلال دي في الصفة، وطالما وقعت صفة والموصوف حادث يبقى الصفة إيه؟ أنا لا سيبني من الصفة النحوية، أنا لا كلام لي فيها أصلا، لأن يعني قلنا أن الصفة عند الأصوليين غير الصفة عند النحوي. من حيث المعنى لا، هي مش صفة لإيه؟ لفعل المكلف، لأن معنى هذا وطء حلال أن الشرع قد حكم بأنه حلال، ومعنى أن الشرع قد حكم بأنه حلال أنه قد حكم أزلا، مش كده؟ يعني الحكم ده خطاب الله وخطاب قديم، مش كده؟ يبقى أزلا أنه قال إيه؟ معناه إيه؟ معناه أن الله عز وجل وكأنه قد قال مثلا رفعت الحرجة عن فاعل هذا الوضع. إذا رجل راح بالطريقة الشرعية والحلال والنكاح وكده يبقى إيه؟ رفعت الحرجة عن فاعله، خلاص؟ هو ده الحكم، رفعت الحرجة عن فاعله. يعني انتوا فكرة احنا قلنا الحكم ايه؟ الكلمات النفسية، مش كده؟ انا قلنا عندي واقيم الصلاة اللفظي ده بيدل على واقيم الصلاة النفسي، لكن واقيم الصلاة النفسي لا اطلاع لنا عليه وانما علمناه بواسطة واقيم الصلاة اللفظي. فتلك الكلمات النفسية هو ده ايه؟ هو ده الحكم، نفس الخطاب هو ده الحكم عند الاصولي، بس بقيد التعلق التنجيزي الحادث اللي هو اللفظي، وهو نفس الخطاب برضو عند المتكلم بس بقيد التعلق المعنوي، يعني هو نفس الخطاب، خلاص. فاذا ربنا خاطب العبد وقال رفعت الحرج عن فاعل هذا الفعل هو ده الحكم. لما اقول هذا وطء حلال معناه ان الله عز وجل قد قال رفعت الحرج عن فاعل هذا القول متعلق بايه؟ بفعل العبد اللي هو الوطء، وكونه يتعلق بفعل العبد لا يستلزم ان يكون صفه منه، صح؟ فعمل لي عملية تنظير، احنا قلناها التنظير هو ذكر النظير، قال انا هجيب لك ايه نظير لهذه المسألة يكون فيها القول متعلقا بشيء ولا يكون صفة له. وطالما انا افضلت لك جبت لك مثال تعلق القول بشيء ولم يكن صفة له فهنا ما تقدرش تدعي اللزوم، لانه لو كان لازما لما تخلف في فرد من الافراد، فلما تخلف في فرد من الافراد علمنا انه ليس بلازم، ويبقى القدر المتيقن ان ايه؟ ان الحكم هو ذلك الايه؟ الخطاب القديم، وهو متعلق بالصفه، وهو متعلق بفعل العبد لا صفه له. خلاص؟ لا صفه له. ايه بقى التنظير اللي عمله؟ يعني اللي عمله هنا تنظير. قال لي مثلا انا ما اجي اقول ايه؟ قلت شريك الباري معدوم. هذا القول الوجودي اللي انا تكلمت فيه، هو ده الخطاب اهو بتاعي. خلاص؟ هذا القول تعلق بإيه؟ تعلق بإيه؟ أيوه علي صوتك، تعلق بشريك الباري. طب شريك الباري ده موجود ولا معدوم؟ يبقى ده قول وجودي تعلق بمعدوم. هل هذا القول الوجودي يقع صفة لشريك الباري الذي هو معدوم؟ يقع؟ ها؟ أيوة. أنا عندي علموم احتمالين عقليين، عندي هناك احتمالان عقليان، مطلق احتمال عقلي إنه يقع صفة لا يقع صفة. إذا أبطلنا أحد الاحتمالين يبقى تعين الآخر، صح كده؟ لأن ده تقسيم عقلي حاصل، يقع صفة لا يقع صفة. خد بالك التقسيم العقلي مش إنك تقول الإيه، مش إنك تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، لا، التقسيم العقلي إنه يبقى مردد بين النفي والإثبات. عايز تقول بقى تعمل تقسيم عقلي حاصل، تقول الكلمة اسم أو لا، والثاني فعل أو لا، ده التقسيم العقلي الحاصل. لكن تقول لي كذا أو كذا أو كذا، تقول لي ده تقسيم عقلي حاصل، أقول لك لا. لا، العقل بيقول حاصل، اللي هو العقل يجزم بأنه ليس هناك قسم ثالث. فالمردد بين النفي والإثبات العقل يجزم بهذا. فدلوقتي أنا بقول لك هذا القول الوجودي إما أن يكون صفة أو لا، مش كده؟ يبقى كده حاصل ولا مش حاصل؟ إذا أبطلت أحد القسمين تعين الآخر ولا لا؟ طيب، فدلوقتي إيه القسم الأول؟ إنه أن احتمال أن يكون القول الوجودي ده اللي هو شريك الباري معدوم صفة لشريك الباري اللي هو معدوم. نقول لا، ده مستحيل. مستحيل ليه؟ لأنه لو وقع صفة لكان المعدوم موصوفا بالوجود، وينفع المعدوم يوصف بالوجود؟ يبقى ده بطل. إذا بطل الاحتمال الأول يبقى تعين الثاني ولا لا؟ إيه هو الثاني؟ أن هذا القول ليس صفة لإيه؟ لهذا المعدوم. خلاص؟ يبقى أنا استفدت من هذا النظير إيه؟ أنه لا تلازم بين أو أنا أو أن القول إذا كان متعلقا بفعل ما فلا هذا لا يستلزم أن يقع القول صفة للفعل، وإذا بطل هذا اللزوم يبقى بطل كلامكم أيها المعتزلة أن قول الله عز وجل رفعت الحرج عن فاعله يقع صفة. طبعا هم ما قالوش كده، بس احنا بنفسر لهم، نقول لهم لا، كلامكم هذا خلاص حلال، معناه إيه؟ رفعت الحرج عن فاعله، وهذا لا يقع صفة لفعل المكلف. برضو ايه اللي تجدد؟ هو التعلق. خلاص كده واضح يا عم الشيخ علي؟ رفعت الحرج عن فاعله ده بتقيد عند البيضاوي، بس هو هذا الخطاب، هو السؤال، هذا خطاب صفة لفعل المكلف؟ لا، مش صفة لفعل المكلف إلا أي وصفة، مع أن يدن فيهم الصفة. هذا القول صفة لفعل المكلف؟ لا، غير موجود. موجود ولا مش موجود؟ ما ينفعش يقع صفة ليه؟ هذا القول إذا يكون صفة ليه؟ إلا أنا دلوقتي لما أقول علي موجود، كلامي ده صفة ليك؟ هذا القول اللي طالع من بقي صفة ليك؟ متعلق بيك بس. يبقى إزاي موجود؟ ما أنت موجود أهو، علي موجود، كلامي ده صفة ليك؟ يبقى صعب كده. طيب، فزي ما كلامي ليس صفة لك أو تنظيره، فكذلك هذا الخطاب القديم وإن تعلق بحديث فإنه ليس إيه؟ صفة للحادث، من أوضح الواضحات. طيب، يبقى خلصنا من الإيه؟ من الدليل الثاني. وأما قولهم في الدليل الثالث إن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد، كقولنا حلت بالنكاح ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول. خلاص، حلت المرأة بالنكاح، النكاح هنا فعل من أفعال المكلف أو العبد، ووقعت إيه؟ علة للحكم الذي هو الحل، أو الطلاق وقع إيه؟ علة للحكم الذي هو الحرمة. خلاص، والعلة هنا حادثة، ده كلام المعتزلة، فهذا يستلزم حدوث المعلول الذي هو الحكم. قلنا لا، لا نسلم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة، سؤال سأله الشيخ رسلان لأنه رجل نبيه، لا نسلم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة وغير ذلك من أفعال العبد علل للأحكام الشرعية، لا نسلم هذا، بل إيه؟ بل هي معرفات لها. إذ المراد من العلة في الشرعيات إنما هو المعرف للحكم. خلاص، العلل المذكورة في القياس الأصولي ليست إيه؟ ليست مؤثرات، وإنما هي إيه؟ علامات أو أمارات. فقالوا لا نسلم أنها علل الأحكام الشرعية، لانه سلم انها علل بالمعنى الايه الكلامي، لكن العله عند الاصولي بمعنى الاماره او العلامه. يعني ايه بمعنى الاماره او العلامه؟ لما جينا قلنا مثلا وذكرنا هذا المثال ان الاسكار هي عله ايه تحريم الخمر، ده مش معناها ان هي الايه التي اثرت في تحريم الخمر، لكن معناها ايه؟ معناها انها علامه او اماره على حكم الله عز وجل في المحل. فحيثما وجدنا محلا فيه اسكار فقد علمنا حكم الله عز وجل فيه انه حرام. ماشي؟ لا لا، يعني هو العلة عند المتكلم اللي هو بيثبتها الفيلسوف مثلا وبينفيها المتكلم هي معنى التأثير، اللي هي مثلا في قول صاحب الخريدة: ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. يقول بالطبع بالعلة يقول مثلا أن النار علة الإحراق. يعني علة الإحراق يعني تؤثر، يعني هي خالقة الإحراق. ما هو مش هي ده كلام الفيلسوف، عند المتكلم ده كفر، المتكلم الإسلامي يعني هذا كفر، بل الله عز وجل هو خالق النار وخالق الإحراق. فالنار ليست علة إلا للإحراق، والنار لا تحرق بطبعها، والنار لا تحرق بقوة أو دعها الله فيها، بل كل ده إيه باطل. وإنما النار ربنا سبحانه وتعالى خلقها وخلق الإحراق وخلقهما على سبيل الاقتران العادي، عادة الله في كونه على عادة الله في كونه أنه إيه قد جعل النار والإحراق مقترنين، ولو شاء لأوجد النار وتخلف الإحراق، ولو شاء لأوجد الإحراق بدون وجود النار، بدليل أنه هو إيه في قصة سيدنا إبراهيم. وعشان كده احنا قلنا في تعريف المعجزة أن المعجزة إيه أمر خارق للعادة، ما ينفعش يكون خارق للعقل، صح؟ خارق للعقل يعني إيه النقيضان يجتمعان، النقيضان يرتفعان، قائم لقائم، مش مستحيل. هل ممكن تكون كرامة الواحد يقول لك أنا من ضمن كراماتها أو تكون معجزة للنبي أنه يري الناس نفسه قائما لا قائما؟ لو جاء يعني جاءت رواية بمثل هذا هترد، حتى لو كانت مسلسلة بإيه بأئمة من الحفاظ والثقات. ليه؟ لأن ده أمر بيخرق العقل، والشرائع لا تأتي بما يخرق العقل وإنما تأتي بما يخرق العادات، لكن أحكام العقل القطعية لا تتخلف. يعني قلنا علامة العقلية إيه؟ عدم قبول التخلف. هل ممكن القاعدة بتاعت ان النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان دي ممكن تتخلف في صورة من الصور؟ وده احنا قلنا بكده، قلنا وهذا معنى قول من قال ان العقل ايه اصل النقل. اصل النقل لان النقل بيتوقف في قبوله على ايه؟ على العقل ابتداء. عندك واحد غير مسلم هيقبل النقل ازاي لما تقيم له الدليل العقلي على ايه حدوث العالم وعلى إثبات، وتقيم له الدليل العقلي على إيه ثبوت الصانع، ثم تنتقل بقى لحد إيه إثبات المعجزة والرسالة إلى آخره. كل دي مقدمات عقلية وبتعتمد على مقدمات عقلية إيه قطعية يسلمها جميع العقلاء. وده اللي نقصده بالعقول، نقصدش بالعقول ما تختلف فيه الأنظار، لا، نقصد به ما يشترك في إدراكه جميع العقلاء. يجيش بعد كده بقى لما أنت يأتيك النقل يكون هذا النقل مثلا محتمل لمعنيين، فاحنا نحمله على المعنى البعيد مراعاة للعقل، تيجي انت بقى تنقض احكام العقل، لان من حق ساعتها الرجل الذي اسلم ان يعترض عليك ويقول لك الله وانت في الاول عايز تدخلني في الاسلام، تقول لا سلم لاحكام العقل، ولما سلم وجد في فهم النص ما يعارض العقل يقول لا اطرح العقل الظهريا. ايه الكلام ده؟ اذا اطرحته يبقى ما نطرحه اولا، وده يكر على الرساله بالبطلان، صح ولا مش صح؟ لكن القطع يقدم مطلقا، دي قلناها قبل كده في التعارض، القطع يقدم مطلقا عقليا كان او نقليا، صح؟ كله موافق ولا حد معترض؟ معترض الشيخ عمرو الشيخ خلدون ولا؟ طيب، يبقى العله عند الاصولي هي المعرف أو العلم. طبعا هنتكلم بأوسع من هذا في القياس، نيجي نتكلم عن العلة نتكلم كلام أوسع من كده بكثير، بس خلينا يعني على قد ما يقتضيه المقام بل معرفات لها. إذ المراد من العلة في الشرعيات إنما هو المعرف للحكم، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم. لما أنت جيت قلت لي دلوقتي حلت بالنكاح، حلت بالنكاح لا هي مش علة ولا حاجة، لكن هنا معنى أن المرأة قد حلت بالنكاح معناه أن الله عز وجل قد جعل هذا النكاح علامة على إيه؟ على حل المرأة، كما أنه جعل الإسكار علامة على إيه؟ على تحريم الخمر أو تحريم هذا الشيء، كما أنه جعل البيع علامة على حل التمتع بالمبيع بالنسبة للبائع، وعلى حل تمتع المشتري بالثمن، الثمن أصدر البائع بالثمن وتمتع المشتري بالمبيع، مش كده؟ دي كلها علامات. فمعنى ان اما اجي اقول حلت بالنكاح مش معناها ان النكاح علة، لا ده معناها انها علامة على حكم الله. خلاص، لما الاقي هذه الاوصاف اللي ذكرها الشارع اعرف على طول ايه ان الحكم كذا. فهذه العلل هي معرفات لا مؤثرات. اذ المراد من العلة في الشرعيات انما هو المعرف للحكم، ويجوز ان يكون الحادث معرفا للقديم. دي ما فيهاش اشكال بقى، ليه؟ لأن هذا عند العالم وهو حادث علامة على إيه؟ على صانعه، والصانع قديم، جائز أن الحادث يكون معرف للقديم، أن يكون معرفا للقديم، هذا لا إشكال فيه. كما أن العالم معرف للصانع سبحانه وتعالى لأننا نستدل على وجوده به، به على وجوده يعني على وجود الله، به يعني بالإيه؟ بالعالم. والعالم بفتح اللام هو الخلق والجمع العوالم، قاله الجوهري، وإلى هذا أشار بقوله والنكاح والطلاق إلى آخره. يبقى كده الاعتراض الأول من اعتراضات المعتزلة على تعريف البيضاوي أن هذا تعريف بالمباين، هذا الاعتراض سقط ولا لم يسقط؟ سقط. ليه؟ لأن هم يعني أتوا بقياس مكون من مقدمتين وأقاموا الدليل على إحدى المقدمتين من ثلاثة أوجه. إحنا على طريقة البيضاوي سلمنا لهم إحدى المقدمتين، أما المقدمة الأخرى فقد أبطلنا الأوجه الثلاثة التي أقاموها على هذه المقدمة. وإذا سقطت هذه الأدلة يبقى خلاص إيه؟ سقطت هذه المقدمة. طيب، قوله والموجبية والمانعية أعلام، اللي هو في كلام الشيخ البيضاوي قال إيه؟ والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو. ده رد على برضو، نشوف نرجع مع بعض نشوف كلام المعتزل قالوا إيه في المتن. برضو قالوا موجبية الدلوق ومانعية النجاسة صحة البيع وفساده خارجة عنه، اللي هو احنا قلنا اعتراض على التعريف بعدم الجمع، قالوا الموجبية والمانعية دي خارجة عن التعريف. طيب الشيخ هيرد بطريقتين، لا نسلم سلمنا، احنا دايما في الترتيب كده، حتى ما الاقي واحد بيرد يقول سلمنا لا نسلم نقول له بس يعني ده مش دي الطريقة المرعية. الطريقة المرعية عند العلماء على سنن البحث والمناظرة، طبعا انتوا يعني حافظين البحث والمناظرة كويس جدا، اول حاجة ايه؟ لا نسلم، وبعدين اذا كان هناك جواب اخر بفرض التسليم مفيش مشكلة، زي ما هنيجي احنا نتكلم بعد كده في التحسين والتقبيع العقليين نيجي نرد على المعتزلة نقول لا نسلم ان التحسين والتقبيح عقليان بل هما شرعيان. ويجي بقى في مسألتين، يعني في مسألتين هيتكلموا عليها، لو شكر المنعم والافعال اختلاف البعثة، مسألتان كما قال ابن الحاجب، مسألتان على سبيل التنزه. يعني ايه؟ الاول لا نسلم، ادي جواب، الجواب الثاني سلمنا، ولكن حتى مع التسليم فلا يسلم لكم ايه؟ القول بايه؟ بانهما يعني ان العقل يحسن ويقبح في هاتين المسألتين، بل هو ايضا ايه شرعيا. لا نسلم لكن سلمنا بقولها ده يكون عندي جواب اخر على فرض التسليم. فرض التسليم هو دلوقتي هي عنده جوابين اهو. شوف الشيخ البيضاوي اللي انت بصيت في المتن كويس قال له ايه؟ قال له والموجبيات والمانعيات اعلام الحكم لا هو، خلاص. وان سلم بدا الجواب الثاني اهو يعني على التسليم، فالمعني به ما كذا وكذا. فهو هما جوابان احدهما بعدم التسليم والاخر على التسليم. طيب والموجبيات والمانعيات اعلام، هذا جواب عن الاعتراض الثاني، وهو قولهم ان هذا الحد غير جامع لانه قد خرجت منه هذه الاحكام التي لا اقتضاء فيها ولا تخيير. خلاص الاعتراض الثاني اعتراض بعدم الجمع، بيقول المعتزلة بيقولوا للشيخ البيضاوي او من سار على دربه في الاقتصار على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر كلمة الوضع، بيقولوا له ايه هذا التعريف غير جامع. ليه غير جامع يا عم الشيخ المعتزلي؟ أم قال لي غير جامع لانها عندي احكام اللي هي الاحكام الوضعية لا طلب فيها ولا تخيير فمش هتدخل، وبعدين قال لي مش هتدخل مع ان حقها الدخول لانها احكام شرعية ولا معنى للحكم الشرعي الا هذا. فالشيخ البيضاوي هيرده قال لا نسلم ان الموجبية والمانعية من الاحكام، يعني لا نسلم ان الموجبية والمانعية من الاحكام الشرعية. خلاص يبقى كده عرفنا ان البيضاوي لا يعتبر هذه احكاما شرعية بل من العلامات على الاحكام، يعني هي عنده ايه تعتبر احكام عقلية. علامات على الاحكام، لان الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، وجعل وجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة والبيعة. معك كتاب؟ معك كتاب؟ اسمك ايه؟ مصعب. سنة كام؟ انت مستوعب معانا هذه الاحداث كويس؟ يعني قصدي بيدرسوها طلبة شريعة. طيب كويس، بارك الله فيك. اول مره تحضر معنا؟ ربنا يبارك فيك. تتخضش يعني؟ جاوب عادي مفيش حاجه، عايز اطمن عليك بس. ووجود النجاسه علامه على بطلان الصلاه والبيع، ادي جواب الشيخ البيضاوي. قال لا، انتوا بتقولوا دي احكام شرعيه، انا لا اسلم انها احكام شرعيه بل هي احكام عقليه وهي علامات لا احكام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ايه؟ بيقول لي بل من العلامات على الاحكام، لان الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الظهر، وجعل وجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة والبيع. ده الجواب الاول. لا هو انا انت يعني من اين اتيت بان الاحكام العقليه لا يقع فيها خلاف؟ لا احنا قلنا الاحكام العقليه المقصوده في علم الكلام الاحكام العقليه القطعيه، لكن العقل منه قطع ومنه مظنون ايضا. مش كل حكم عقلي يكون مقطوعا به. لا، لان حتى لما نيجي احنا نتكلم في مساله التعارض دي، واحنا قلنا قبل كده قلنا اللي عندي قطعي وظني. القطعي ده ممكن يكون عقلي او نقلي، والظني ده ممكن يكون قطعي يكون عقلي او نقلي. كويس؟ فاذا تعارض القطع والظني قلنا قدم القطعي مطلقا، سواء كان القطعي عقلي او نقلي، وسواء كان الظني عقلي او نقلي. واللي بيقولوا ان العقليات لا يختلف فيها، انما يقصدون اذا اطلقوا يقصدوا القطعيات. ما هو عنده مش احكام شرعيه. هو دلوقتي في نزاع، ده نزاع بين الاصوليين، هل هي دي احكام شرعيه ولا احكام عقليه. في طائفه ذهبت الى انها احكام عقليه، منهم البيضاوي ومنهم صاحب جمع الجوامع وغيره، واللي مشهور عند الاصوليين ان دي احكام شرعيه. لا، مش لم تعرف الا من جهه العقل، ان دي مجرد علامات. يعني الشارع قال لك صلي، خد بالك، اذا زالت الشمس، يبقى ده في التكليف. لكن معرفه ان زوال الشمس علامه على الوجوب انما علم من قبل العقل، ان هو الحكم بهذه السببيه او بالشرطيه او بالمانعيه ده مستفاد من قبل العقل. يعني الشارع جه دلوقتي قال لك ايه؟ صلي اذا زالت الشمس، كويس، امتنع عن الصلاه اذا حبت، تمتع بالمبيع اذا استوفى الشروط، وهكذا. يبقى الادي الخطابه خلاص اللي فيه الاقتضاء او التخيير. العقل هو اللي حكم بايه؟ حكم بسببيه هذا لذاك، وحكم بشرطيه هذا لذاك، وحكم بمنعيه هذا من ذاك، وحكم بالصحة وحكم بالفساد. فدي طريقة لبعض الأصوليين، طريقة لبعض الأصوليين، منهم الإمام البيضاوي ومنهم صاحب جامع الجوامع. إلا أن هذه الطريقة كما قال الشيخ بفكرة بسيطة في الحاشية تحت وغيره هي طريقة ضعيفة، فما استشكلته وهو مشكل، وهي طريقة موجودة وفي مأخذ ليهم. يعني واضح المأخذ؟ انت بتقول ما اخذ ضعيف، نحن نسلم معك ان هي طريقه ضعيفه، لكن هو مش العقل هيحكم كده لوحده. يعني احنا نرى اكيد نرى كلام الشيخ بخيت. طيب لو يقول ونقول ايه، نرى كلام الشيخ بخيت يقول ونقول اللي هو الشيخ بخيت، إن الأصوليين اختلفوا في أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية أو عقلية، خلاص؟ فذهبت طائفة منهم صاحب جمع الجوامع إلى أنها عقلية وليست شرعية، وأنها علامات للأحكام الشرعية. فمعنى سببية الزوال التي هي حكم الوضعي أن كون الزوال سببا وموجبا علامة على وجوب الظهر، أن كون الزوال سببا وموجبا علامة على وجوب الظهر والزوال يدركه المكلف بدون واسطة الشرع، هو لا يتوقف فيه على الشرع عشان يدرك ان هذا الزوال سبب في ايه؟ في الوجوب. يعني متى ذلك علم ايه؟ ان الوجوب قد حصل لوجود سببه، هل هذا يتوقف فيه على الشرع؟ ادراك الزوال المعين للوجوب المعين وأنه قد وقع على سبيل السببية، هل هذا يتوقف على الشرع؟ ده انت هو العقل فهم من الخطاب ان هذا سبب في ذلك، كويس. لكن دلوقتي لما تزول الشمس فيقوم مين اللي بيحكم بقى بان ايه؟ لما زالت الشمس حصل الوجوب. انت لما شفت الشمس زالت متوقف دلوقتي على الشرع ولا عقلك بيحكم خلاص بوجوب الصلاه؟ ايوه تمام، هو مستند. العقل مش بيعمل في الفراغ الممكن، بس السببيه والشرطيه والمانعيه دي كلها من الامور العقليه. هذه العلاقات مين اللي بيدركها؟ هو العقل. ما هو عشان كده بنقول هذه طريقة ضعيفة، طريقة ضعيفة ليه؟ لأن جمهور الأصوليين لا يسيرون على هذا، ردوا عليه باختصار قالوا له ايه؟ قالوا له عندما نقول حكم شرعي، الاصوليين بيقولوا عندما نقول هذا حكم شرعي فمعناه ان قد استفدناه من خطاب الشرع. فانت دلوقتي استفدت منين السببية دي؟ هو العقل هو اللي ادرك انه اذا زالت الشمس فقد وجبت، كويس، لكن انت استفدت منين مسألة السببية زي ما الشيخ عمرو بيقول؟ استفدتها كده من لا شيء ولا من قبل الشرع؟ قالوا طيب استفدتها، هو ده معنى الشرع عندنا. عشان كده قلنا زي ما الشيخ وصفها بانها اميره دلوقتي، نقول ايه انها طريقه ضعيفه. بس هو الحكم العقلي المفروض فيه ان انت لا تفتقر الى شيء الا الى العقل. ما هو انت كل الاحكام فيها دخل العقل، بس ايه اللي خلينا سمينا هذا عقلي؟ زي ما لما نيجي نشرح في علم الكلام سمينا هذا عقلي ليه وده مش عقلي؟ اللي سميناه عقلي لانه لا يفتقر الى شيء سوى العقل. بقيه الاشياء بتضل العقل مدرك، ما فيش كلام، لكنه يستند. يعني في الحكم الشرعي انت بتفهم بالعقل، ما العقل هو مناط التكليف، بس سميناه شرعي ليه؟ مستند الشرع. لكن في العقليات لا. اما اجي اقول لك الكل اكبر من الجزء يا عم الشيخ عمرو، هل لا يفتقر الى شيء؟ انت ممكن الالفاظ نفسها اللي مش عارفها، لكن انت لو انا ما عبرتلكش بالالفاظ وقلت لك ايه وعندما تنظر انت بتدرك على طول ان هذا الكتاب اكبر من هذا الجزء. تسميه جزء، تسميه كل، تسميه زي ما تسميه، هذا المعنى مستقر في ذهنك ان هذا اكبر من هذا، كويس. اما انت تحكم باستحاله ان يكون قائما لا قائما، انت مش مفتقر لشيء، صح ولا مفتقر لشيء؟ لا، المعنى لا يفتقر. بالظبط. فعشان كده سميناه عقل، لكن اذا افتقر لشيء خلاص بيسمى. فهنا في حته كده ايه يعني بيسموه ايه، مش اندرستاندنج او في ميس بوينت كده بين الاثنين يعني. طيب، ونقول ان الاصوليين اختلفوا في ان الاحكام الوضعيه، نرى كلام الشيخ بخيط بسرعه هيوضح، احكام شرعيه او عقليه، فذهبت طائفه منهم صاحب جمع الجوامع الى انها عقليه وليست شرعيه، وانها علامات للاحكام الشرعيه. فمعنى سببيه الزوال التي هو الحكم الوضعي ان كون الزوال سببا وموجبا علامه على وجوب الظهر والزوال، يدركه المكلف بدون واسطة الشرع. شوفوا هذه المنصرف لحاجة تانية خالص. قال لك يدركه المكلف بدون واسطة الشرع عليه. قال له لأنه بمجرد ما يرى ميل الشمس عن خط الاستواء إلى جهة الغرب فيعلم كون الزوال سببا للوجوب. إدراك السببية دي ده معنى إيه؟ هيدركه العقل. هو عارف يا شيخ عمرو من قبل استفاد من قبل الشرع أن الزوال سبب للوجوب. خلاص؟ واضحة. لكن لما زالت الشمس بالفعل هذا الزوال المعين الآن، هو دلوقتي بيرجع للشرع يقول له ده وجوب ولا لا، هو خلاص عنده، فمين اللي هيعرفه بالسببية؟ العقل. هذه طريقة ضعيفة. هي طريقة ضعيفة، لكن لا فالشيخ بيقول ايه، قال هذه ايه طريقة ضعيفة، بيقول فيعلم كون الزوال سببا للوجوب بدون واسطة الشرع، فيعلم أن الله أوجب عليه الظهر حينئذ، وهي طريقة ضعيفة عند الأصوليين. فأنتوا عديدنا عمين تريدوا عليها إشكالات. طب ما يخبرنا احنا مسلمين، نقول لكم ماشي، بنحاول نقول للشيخ البيضاوي فكر ازاي، واحنا مسلمين بأنها طريقة ضعيفة، وبسبب ان انتوا يعني أوردتوا عليها إشكالات واستضعفتموها، فكذلك استضعفها ايه الأصوليون من قبله، وأنتم على آثارهم ايه مقتدون. طيب طهر باش تهرع. الحكم عند الأصولي عندنا هنا دلوقتي، ما لا مش ما هو الحكم في كل بحسبه، حكم عند الأصولي خطاب الله تعالى اللي هو وأقيموا الصلاة، ده مش علامة، ده قديم. ايه بقى الذي هو علامة على هذا الخطاب ان ربنا توجه الى المكلف باقامة الصلاة او كذا؟ العلامة هو ايه؟ العلة التي نصبها الشارع علامة، على حكمه سبحانه وتعالى. ماشي؟ تقلقش لو كملنا ان شاء الله ابن الحاجب بيفصلوا اكتر من كده بقى. يقول لك الدليل ده يراد منه كذا ويراد منه كذا ويراد منه كذا. وطبعا بقى مين اللي بيفسر بقى؟ الايجي الشارح والمحشي السعد والسيد. فمش هتلاقي تفصيل اكتر من كده. بس احنا يعني خلينا نفهم الكلام كده على الطريقة الاثنوية كويسة، ونعلن شوية شوية شوية لما نشوف حاجات تانية ان شاء الله. المهم هذه طريقات ضعيفة عند الاصوليين، بس احنا بنقولك انت يكفي بس في الان انك عارف ان في طريقتين للاصوليين، طريقة وطريقة جمهور الاصوليين على اعتبار الاحكام الوضعية قسم من اقسام الاحكام التكليف الشرعية. في طريقة تانية ان عنده الحكم الشرعي شيء واحد وهو الحكم التكليفي، وان الحكم الوضعي ده حكم ايه؟ عقلي. بس هنا جهة النظر ايه؟ يعني مختلفة. عشان كده هم ألزموه قالوا لا، لا معنى للشرعي الا انه مستفاد من قبل الشرع. اللي ماشي عليه جمهور الاصول ده كلام مستقيم، العقلي الذي لا يفتقر الى شيء، وغير العقلي هو الذي يفتقر الى شيء. فان افتقر الى عادة فعادي، وان افتقر الى الشرع فشرعي، واذا افتقر خلاص يبقى هو الشرعي ولا والعادي، واذا افتقر للاصطلاح فاصطلاحي او وضعي. كل مضرب لكن العقلي لا يفتقر الى شيء. كده الشيخ عمرو واضح من جواب الشيخ البيضاوي دي اما حته كده يعني ايه، يعني تعتبر ايه كلامه فيها مش دقيق، عشان كده وصفناها بايه، بكونها طريقه ضعيفه. لكن هو اللي مستقيم ايه، ان الحكم اما عقلي واما وضعي واما شرعي واما حسي. فاما الحكم العقلي فلا يفتقر الى شيء، واما الشرعي فيستند الى الشرع، واما الحسي او العادي يستند الى العاده، واما الوضعي فيفتقر الى الوضع او الاصطلاح. كده في حاجه في قسم الخامس مفيش في. والاعم مطلقا هو الحكم، لا في العقل اللغوي الحكم، يعني في اللغه اللي هو ايه، الحكم في اللغه اثباته ايه، امر للامر او نفيه عنه مطلق. اذا كان الاثبات بواسطه الشرع يبقى شرع، الاثبات بواسطه العقل يبقى عقل، الاثبات بواسطه الحس يبقى حسي، الاثبات بواسطه الوضع يبقى وضعي. وكلها يعني لما تيجي انت تسال اللغوي الحكم الشرعي ده حكم، يقول لك اه حكم. طب الحكم الحسي حكم، طب الوضع حكم، العقل حكم. لكن لما تيجي تسال الشرعي يقول له الحكم الحسي ده حكم، يقول لك لا الحكم عندي في كتاب الله مش هو الحكم الاصولي يعني. بس احنا زي ما هيبين دلوقتي حته كويسه، هي دي طريقه ضعيفه عند الاصوليين، فكونها طريقه ضعيفه شيء، وكونها تكون تعريف باطل ده شيء اخر. احنا بنقول له لا، هو ما يقدرش تقول باطل، بنقول لان لكل وجهه زي ما قلت لك الجهه كده مختلفه، الا ان الوجهه دي ضعيفه، لكن ده ضعف شيء والبطلان شيء اخر. صح يا شيخ وليد؟ طيب، وهي طريقه ضعيفه عند الاصوليين، لكن هي حاشية في الحتة دي مفيدة فنقراها كويس. لكن كونها ضعيفة شيء، واختيارها جوابا لدفع اعتراض المعتزلة شيء آخر. فإن الصحيح أن الأحكام الوضعية أحكام شرعية، ده الكلام بقى المستقيم، الأحكام الوضعية أحكام إيه؟ شرعية، لأنها عبارة عن وضع أسباب وموانع وغير ذلك من قبل الشارع، فهي لا تؤخذ ولا تستفاد إلا من الشرع الذي هو الدليل السمعي المبعوث به النبي الكريم، ولا معنى للشرعي إلا ذلك كما سبق. طيب ذلك كفاية كده، عايزين نكمل ولا نشبع لازم نكمل بخيت يعني؟ نقرا فوق. عايز تكمل الشيخ بخيت؟ ما ينفعش الشيخ الاسنوي. ما هنكمل فوق بقى الشيخ الاسنوي. خلاص، يبقى ده هذا جواب من الشيخ البيضاوي على اعتراضات المعتزلة، اجاب بجوابين. الاول لا نسلم ان هذه احكام، وانما هي علامات تعرف من قبل العقل، فهي احكام عقلية وليست أحكاما شرعية. وقلنا إن البيضاوي جرى في هذا الجواب على طريقة ضعيفة عند الأصوليين من عدم اعتبار الأحكام الوضعية أحكاما شرعية، وهي طريقة ضعيفة عند الأصوليين. الجواب الثاني، وإن سلمنا على التسليم بأنهما من الأحكام اللي هي الموجبية والمنعية يعني مثلا، فليس خارجين من الحد، على التسليم بأن اللي هسلم لك يا سيدي بأن إيه الموجبية والمنعية أحكام شرعية، وهيسلم بأنها أحكام شرعية، هو دلوقتي الخصم بيقول له دي أحكام شرعية وخارجة، قال لا هسلم لك بأنها أحكام شرعية لأنها مستفادة من الشرع، سأسلم لك لأنهما فعلا من الأحكام الشرعية على أساس أن هذه الأحكام قد استفيدت من الشرع فهي أحكام شرعية، لكني لا أسلم لك أن هذه الأحكام خارجة عن الإيه؟ عن التعريف. ليه بقى لا يسلم؟ قال لأنه لا معنى لكون الزوال موجبا إلا طلب فعل الصلاة، ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا طلب الترك. إيه معنى إن الزوال موجب للصلاة؟ هو معناه إن ربنا قال له صلي إذا زالت الشمس. وإيه معنى إن النجاسة مانعة؟ إن ربنا قال له اترك النجاسة إذا صليت، واترك إيه بيع النجاسة. ولا نسلم أيضا أن الصحة والبطلان خارجان عن الحد، فإن المعنى بالصحة إباحة الانتفاع. أما ذات نقول هذا صحيح، يعني معنى إيه؟ معنى أن الله قال لو أبحت لك أن تنتفع بالمبيع مثلا. والمعني بالبطلان، فإن المعنى مش المعنى أسف، فإن المعنية بالصحة إباحة الانتفاع، وإن المعنية بالبطلان حرمته، فاندرج في قولنا بالاقتضاء أو التخيير. طيب، وإنما عبر في السؤال بالفساد وفي الجواب بالبطلان إعلاما بالترادف. نرجع نبص كده في المتن، في الأول قال لي وصحة البيع وفساده خارجة عنه، قال صحة البيع وفساده، واخد بالك؟ في الحتة الثانية قال لي إيه؟ قال لي وبالصحة كذا وبالبطلان كذا، يبقى عبر أول مرة بالفساد وثاني مرة بالبطلان، كله لقاها ولا ملقاهاش؟ وجدتها يا شيخ رسلان؟ وجدتها يا شيخ محمد؟ اقرأ المتن أولا في اعتراضات المعتزلة، ثم اقرأ المتن ثانيا في جواب البيضاوي. وجدتها؟ يا شيخ محمد وجدتها ولا لسه؟ اقرأ كده وجدت ايه؟ هتقرأ المتن في موضعين، الموضع الأول عند اعتراضات المعتزلة. اقرأ يا شيخ وكرام ماذا وجدت في الموضع الأول؟ وعيدا فهمني بسلوك ومناك نجاسك وسعة البيع وفساده خارجة عنه. وفساده، أردت وفساده دي؟ نعم. طيب، لما جه رد قال لي بقى على هذه الجزئية. ماذا قلت هذه الجزئية؟ بضاوي برضه هذه الاعلام دلوقتي مكتوب عندك ايه؟ يقول وصحة البيع ومساله خارجة عنه، خارجة عن ايه؟ تعريف. طيب هات لي بقى البيضاوي برضه، الرجل البيضاوي. نعم، يعني ايوه المعنى بالبطلان حرمته، هم قالوا فساده ما قالوش البطلان. نعم، فهمت ولا انت؟ طيب، هو في المتن الأول قال وصحته وفساده. نعم، هو بيرد قال له لا ده المقصود بالصحة كذا، كان المفروض يقول والمقصود بالفساد كذا، لكنه قال والمقصود بالبطلان كذا. فالرد بيقول له وصحته البيع وفساده خارجة عن الحد. نعم، أما إذا رد عليك يقول لك لا صحة البيع وفساده ليست خارجة عن الحد، أليس كذلك؟ لكنه عندما رد لم يقل وصحة البيع وفساده خارج عن الحد، بل قال وصحة البيع وبطلانه خارج عن الحد، فمرة قال الفساد ومرة قال البطلان. ايه السبب؟ عشان عايز يعرفك ويفهمك ان عندنا معاشر الجمهور عندنا ايه البطلان والفساد شيء واحد مترادفان. خلاص، يبقى في فرق بين الباطل والفاسد عند الجمهور؟ لا. أمال مين الذي فرق بين الباطل والفاسد؟ الحنفية. يعني نتكلم عليها لسه. بس دلوقتي ايه اشاره كده. فقال لي وانما عبر في السؤال بالفساد وفي الجواب وعبر في الجواب بالبطلان اعلاما بالترادف. انت عشان ما تنساش يا عم الشيخ رسلان وكل الاخوه فريقه المذاكره الازهريه دي مشايخنا شفناهم بيذاكروا انتوا ايه بتقولوا حاجات واضحه هما ما بيعملوش الطريقه بتاعتكم دي مفيش حاجه اسمها واضحه واضحه نوضحها برضو زياده اروح جايه كلمه على كلمه الفساد واروح ايه انظر صفحه كذا سطر رقم كذا يبقى على النسخه بتاعتي الشيخ اسمه ايه عبد ايه عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن مع النسخه بتاعتي مش كده اروح جاي على كلمه الفساد ويقول انظر صفحه 59 السطر رقم كام 2 4 6 8 10 12 13 س 13 وانظر ص 59 س 13 ما تعملش كده يا شيخ عمرو عشان الواضحات الجليات ما هو ده اللي بيضيع العلم من ايه من دماغنا الواضحات الجليات المشايخ ما بيعملوش كده يعملوا زي ما انا بقول كده ماشي الشيخ مصطفى عمران ابو يمن تعلمنا منه يبقى ص كام يا مولانا س كام ده عندنا عندك انت تبقى ص كام يا شيخ ستة سين كام؟ عد كده من الأول عد من فوق سين كام؟ قرب كده وكده عد واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر مظبوط ماشي هات بقى هات الكلام الإسناوي شوف الكلام الإسناوي الفساد تكتب فوق الفساد كده فوق الفساد حط هامش كده تقول انت الفساد فساد حط مثلا هامش رقم واحد او نجمه بالك تقول ايه صاد كذا س 13 طيب وفي الجواب بالبطلان عندنا في الجواب بالبطلان اللي ماسكين النسخه بتاعتي هتبقى صاد 62 س كام 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة يبقى صاد 62 سين سبعة تروح كاتب فوق البطلان كده هامش صاد 62 سين ثلاثة سين سبعة خلاص صاد 62 سين سبعة عندما تصنع هذا زي ما انت جاي بتذاكر مرة ثانية الأمور واضحة انت لكن لما تمشي وتسيب الأمور واضحة لكن مش عارف ده سين كام صاد كام بتلتبس معك ويمكن الكلام هنا سهل شوية بس لما كنا مثلا بنقرا على مشايخنا المقولات مثلا مقولات صعبه جدا وبعدين كل شويه عمال يشير لايه كما تقدم فاضطر ان انا ايه اروح ناقل الكلام حطه هنا فعم بنقل الكلام كتير بس الصوره بتتضح فانت عود نفسك على هذه الطريقه ماشي طيب ادي كلام الشيخ البيضاوي ما عجبش طبعا الشيخ الاسناوي الكلام ده المره دي بقى ايه الشيخ الاسناوي شادد حلو على البيضاوي والمره دي ايه يعني تقريبا الحق مع الشيخ الاسناوي كان على طول نلاقي اعتراضات الاسناوي فيما مضى يعني فيها نظر لكن المره دي ايه يعني وجد فرصه الشيخ الاسناوي فقال له لا لا لا ايه اللي انت بتقوله ده قال له واعلم ان في موجبيه الدلوك ثلاثه امور احدها وجوب الظهر انا عندي ثلاث حاجات انا بتقول لي ان الدلوك سبب لوجوب الصلاه في عندي ثلاث امور ما انظر في هذا اليوم هذه المساله الدلوك سبب الوجوب في ثلاث امور ايه هما الامر الاول نفس الدلوك والامر الثاني نفس الوجوب والامر الثالث ان الدلوك سبب للوجوب قبل ما نقرا بس فاهمين الكلام الدلوك او الزوال سبب في وجوب الصلاه باختصار كده لما انا جيت قلت لسعادتك قد كده يا عم الشيخ علي زيد قائم انت ايه فهمت زيد وفهمت قائم بعد كده العلاقه بين زيد وقائم بصرف النظر عن الحكم فانا دلوقتي قلت ايه الزوال سبب في وجوب الصلاه العباره دي عشان تفهمها يبقى انت عايز تعرف الزوال وعايز تعرف الوجوب وبعدين ايه وعايز تعرف كون الزوال سببا في الوجوب خلاص اما الزوال فده ما فيش خلاف لا نختلف معك ايها الامام البيضاوي على انه علامه على وجوب الصلاه ما نختلفش فيها انه هو الزوال نفسه علامه. واما وجوب الصلاه لا نختلف معك انه حكم ايه تكليفي، ما فيش خلاف برضه في هذا، بس طبعا كلمه وجوب هيبقى ايه هيبقى حكم عند الفقهاء يعني. لكن هو حكم يعني ماشي. اما مع اما كون الزوال سببا في الوجوب هذا شيء ثالث وشيء اخر، فده ليس علامه وليس حكما تكليفيا، بل هو حكم وضعي وهو من الاحكام الشرعيه. الشيخ البيضاوي بيقول يقول على التسليم اول حاجه قال لي لا اسلمه انها احكام عقليه، فرجع بعد كده قال لي على التسليم بانها احكام عقليه، قال لي لا ده انت ما تقول لي الزوال سبب في وجوب الصلاه هذا لا معنى له الا ان ايه ان الشارع قد طلب فعل الصلاه. معنى ان الزوال سبب في الوجوب معناها ايه؟ معناها صلي اذا زالت الشمس. فالشيخ الاسلام قال له لا، في هناك فرق بين الزوال وبين الوجوب وبين كون الزوال سببا في الوجوب. اما الزوال فعلامه، واما الوجوب فحكم تكليفي لان فيه طلب مش كده وهو شرعي. اما كون الزوال سببا في الوجوب فهذا لم يعرف، وإن لم يعرف هذا اولا ليس بعلامه، ثانيا هو حكم وهو ليس نفس الوجوب، شيء اخر وده واضح يعني لا يحتاج الى ايه الى اقامه الدليل ان الوجوب غير كون الزوال سببا في الوجوب مش كده. فهو حكم وهو غير الحكم التكليفي لانه لا طلب فيه ولا تخليف، وهو شرعي لانه لم يعرف الا من قبل الشرع. العقل يعني العقل لم يعرفه بنفسه وانما توقف على الشرع، فتعين ان يكون قسما اخر من اقسام الحكم الشرعي غير التكليفي وهو الذي نسميه وضعيا. واضح واضح يا شيخ فارس؟ هم دلوقتي بيعترضوا على المعتزلة على التعريف في الحته دي، بيقولوا لازم تزود كلمه بالوضع خلاص، وده الاصوب. بلاش نقول الاصوب، احنا قلنا في الجواب الاول لو ان هو طريقه ضعيفه دي ما تستلزمش ان يكون ايه ما يكونش انها تكون خطا يعني الا انها ايه مربوحه يعني. يعني هو باختصار عشان الخص لك الموضوع، البيضاوي بيرد هذه الخطابات الى خطاب الايه خطاب التكليف، او بيرد هذه الاحكام الى احكام التكليف. يعني عايز اقول لك ان مفيش حكم وضعي، ليس هناك من الحكم وضعي الا وهو ايه مستلزم للحكم ايه التكليف. لكن هو يقال للشيخ البيضاوي نقول له دلوقتي ايه معنى ان انت بتقول لي ان كون الزوال موجبا لا معنى له الا طلب فعل الصلاه، هل ده هو عليكم السلام اتفضل يا جوهر يروح. ما معنى كون الزوال موجبا؟ انت بتقول لي كون لا معنى لكون الزوال موجبا الا ايه الا طلب فعل الصلاه مش كده؟ يعني هو عايز يقول لي دلوقتي ان كون الزوال سببا للوجوب ده يساوي صلي اذا زالت الشمس، صح؟ نقول له ما ده معناها ايه؟ هل هذا المعنى هو المعنى المطابقي لهذه الجمله؟ هل هو ده المعنى المطابقي؟ لا. المعنى المطابقي لكون الزوال سببا لوجوب الصلاه ان الزوال سبب، ده المعنى المطابقي. ماشي؟ ولا قصدك ده المعنى او الدلاله الالتزاميه؟ أن معنى كون الزوال سبب لوجوب الصلاة يعني صلي إذا زالت الشمس، هل هي دي الدلالة الالتزامية؟ يعني كيف دل قولنا كون قولنا الزوال سبب لوجوب إيه؟ الصلاة، كيف دل على طلب الصلاة؟ هل دل بدلالة المطابقة؟ هل دل بدلالة التضمن؟ هل دل بدلالة الالتزام؟ لا. ليه بقى؟ دل بدلالة الالتزام؟ لعل لا دل بدلالة الالتزام. دلوقتي هو افهم بعيدا عن الكلام ده، الشرع بيقول لك ايه؟ الزوال اذا حصل فالصلاة واجبة او سبب لوجوب الصلاة، ده معنى ايه؟ معنى الشرع بيقول لك صلي اذا زالت الشمس، صح؟ بس هل هذا يدل على ذلك بدلالة المطابقة؟ زي ما دلالة كده انسان على حيوان ناطق يعني هل هو هذا هذا هذه الجمله موضوعه لهذا المعنى، لكنها تدل عليه التزاما. كويس، طيب اذا كانت تدل عليه التزاما هذا غير ما نحن فيه، اذا هذا شيء وذاك شيء اخر، واذا دلت عليه التزاما يبقى ما ينفعش الكلام انت بتقوله ده ان ده معناه ان هذا معنى ذاك، لا ده هذا غير ذاك، لان اللازم غير الملزوم. صح، لا واللازم غير الملزوم، خلاص يبقى ده غير ده. لا بس هو ايه هنا، ايه المحكوم عليه؟ ايه الجمله دي عندنا موضوع موضوع محمول، فين الموضوع فين المحمول؟ طيب سبب، لا لا لا تدل لا تضمنا ولا مطابق. لا كلمة كبير ليه؟ هو شغل من الدكتور المصري تمام يعني، فهروح المكتبة يعني. مش قادر استنى الدكتور؟ طب روح معاه. لا هو هينتظر انا هاجي مش عارف. لا ما تجيش خلاص. لا لا روح روح كده وخلاص. شوية كده امشي. فالشيخ الإسنوي قال له لا دلوقتي عما نقول عبارة الدلوك سبب في الوجوب، قال له عندنا ثلاث أمور، أحدها وجوب الظهر ولا إشكال في أنه من الأحكام وأنت لا تنازع، ده حكم تكليفي خلاص، والثاني نفس الدلوك وهو زوال الشمس، وده ليس حكما بلا نزاع، ما حدش بينازع في أن دلوك الشمس نفس الدلوك ده لما يظهر ده مش أنت بتنازع في أن هذا ليس حكما بل علامة عليه، والثالث كون الزوال موجبا وهو ما أورده المعتزلة، ولهذا عبروا عنه بالموجبية واستدلوا على كونه حكما بكونه مستفادا من الشرع وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك، وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكم؟ إذا تقرر ما قلناه من أن الوجوب غير الدلوك غير ايه كون الدلوك سببا في الوجوب، ففرقنا بين بين هذه الامور الثلاثه، والمعتزله لما تكلموا عن الامر الثالث هو كون الزوال موجبا وعبروا عنه بالموجبيه، ده اللي اعترض بيه عليك المعتزله، فكيف يحسن منك ايها الامام البيضاوي ان ترد عليهم بهذا الجواب وتقول لا ده علامه على الحكم؟ ده اللي علامه على الحكم هو الدلوك مش الموجبيه. خلاص، وكذلك القول في المانعية. وأما دعواه أن المعنية بهما اقتضاء أن المعنية بهما اقتضاء الفعل والترك فممنوع أيضا، لأن الموجبية غير الوجوب والمانعية غير المنع قطعا كما بيناه. كويس، وزي ما وضحنا احنا هنا أن الموجبية غير الوجوب، وان لانها لا ليست هي من ليست من الدلاله المطابقيه ولا من الدلاله التضمنيه، نعم هي من الدلاله الالتزاميه، لكن اللازم غير الملزوم. في كليه ايه خديجه؟ ايه طيب اخوك؟ مرحبا بك. واما دعواه، طب اسمه ايه يا شيخ فارس؟ طيب محمد، كثر المحمدون. وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة، ده كلام برضو عمال يشكل عليه الشيخ الإسنوي. أما دعواه أن الصحة هي الإباحة فينتقض بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع، فإنه صحيح ولا يباح للمشتري الانتفاع به. جاب له صورة وأنت بتقول لي الصحة هي الإباحة، طب أدينا عجب لك صورة هيتخلف فيها هذا الحكم، ولو كانت الصحة هي الإباحة لاضطرد هذا الأمر، مش كده؟ بتقول لي دلوقتي الصحه هي الاباحه وعايز ترد هذا الخطاب الوضعي للخطاب التكليفي. وبعدين قلنا له ده يا عم الصحه خارجه، قال لي لا مش خارجه، ده الصحه هي الاباحه والبطلان هي ايه؟ هو التحريم. طب الصحه هي الاباحه مش ده لازم يكون مضطرد في كل الصور ولا يتخلف في صوره؟ اذا تخلف في صوره يبقى علمنا ان الصحه غير الاباحه. قال له طبعا هجيب لك مثال اهو، البيع بشرط الخيار، بيع صحيح ولا غير صحيح؟ مش بتصفه بالصحة؟ اهو الصحة موجودة، هل يباح للمشتري أن ينتفع بهذا المبيع إذا وجدت الصحة وتخلفت الإباحة. إذن الصحة شيء غير الإباحة ولا الصحة والإباحة شيء واحد؟ لو كانت شيئا واحدة لما تخلفت الإباحة عن الصحة في أي صورة من الصور. لكن أديني دي جبت لك صورة أهو ووجدت الصحة وتخلفت الإباحة. وطالما قدرت أجيب لك صورة ووجد أحد الأمرين وتخلف الأمر الآخر الذي تدعي أنه هو إيه؟ أنه مرادف له، فعلم من ذلك أنهما شيئان لا شيء إيه؟ لا شيء واحد. واضح؟ خوش فقيه. إيه؟ لا هو الخيار أنواع. يعني في خيار المجلس دلوقتي انا وانت قاعدين في المجلس ونتكلم على ايه بيع سياره، قلت لك انا بعت لك السياره دي بكذا وانت قلت اشتري. طالما لم ننفضناش من المجلس على مذهب الجمهور لازال من حقك ترجع. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ماشي؟ ليه قلت على مذهب الجمهور؟ لان عند الامام ابو حنيفه الخيار خيار ايه؟ التفرق تفرق اقوال. قال لك طالما تفرقنا واشتغلنا بحديث اخر يبقى تم البيع. فهم التفرق فيه، لكن الجمهور قال لك لا تفرق قدام، عشان انت كده اتممت بيعه وانت حاسس ان ايه ان ممكن انا ارجع فيها، اطلع اخرج في الباب وارجع تاني عشان تقيد دبسني فيها، يبقى كده تدبست. لا دي خيار. في خيار مثلا بخيار الشرط، نيجي اقول لك والله انا يعني هشتري منك هذه السلعه بشرط ان يكون لي ايه الخير ثلاث ايام في اي وقت ارجع عن العقد، كده خلاص بيع صحيح او عقد صحيح، لكن مش من حقي اتمتع بالسعر لانه انا اشتريت بشرط الخيار. افكر يعني ماشي. وفي خيارات تانية كتير. وفي رساله دكتوراه معموله في الخيارات شريعه واثرها. في خيار البيع، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار الرؤيه، خيار العيب، خيارات كتير. خيار المجلس اول واحد. هو مفيش خيار مجلس عند الملكية مش كده؟ اه مفيش عند الملكية. شوف الموطأ. اه ما دام الأمثلة اللي بيذكرها أهل العلم على إن إيه بعض الناس اللي بيستسهلوا يعني الطعن في الأئمة فيقول لك لم يبلغوا الحديث. طبعا كلام فاضي. فقال لك لا أدي مثال أهو مالك لا يقول بخيار المجلس مع أنه قد أخرجه في الموطأ. قال ليعلم الجاهل انه قد اطلع على الحديث وانه لم يتركه الا لمعارض راجح. الائمة الذين لا ليعلم الجاهل مش فاكر بقى يعني امثله كتير يعني الامام يعلم الحديث ويخرج مالك في الموطأ ولا يعمل به. فقال لك اعلاما ايه للناس انه قد اطلع عليها. ايوه انا بتكلم على مالك اللي هو رواه. لا ما هو ليه هو ليه ليه ليه ردود مالك، بس قصدي ان مالك طلع الحديث جاله واخرجه في الموطأ. وأيضا يقال له صحة العبادات داخلة في أي الأحكام الخمس. يعني إذا أنت قلت لي دلوقتي الصحة تساوي الإباحة، طب ده في المعاملات، طب في العبادات أما نقول هذه عبادة صحيحة يعني عبادة مباحة، طب تدخل في أي الأحكام الخمس؟ بيعترض عليه رسول البيضاوي دلوقتي عايز يعني إيه يتفلت من جعل الاحكام الوضعيه جزء من الاحكام الشرعيه، فهو في الاخر عايز يردها للاحكام التكليفيه. فقال لك احنا لا نسلم دي احكام عقليه، وان سلمنا انها احكام شرعيه الا ان هي مع ايه تؤول الى الاحكام التكليفيه، ولان معنى الصحه الاباحه ومعنى البطلان الحرمه. فقال له طيب ادينا هجيب لك اول حاجه مثال وجدت الصحه وتخلفت الاباحه، دي مثال. المثال الثاني انت بتقول لي الصحة يا الإباحة، طب ده لو سلمت لك بهذا في المعاملات طب هتعمل ايه في العبادات؟ العبادة التي توصف بالصحة دي هتبقى اي حكم من الاحكام؟ مش هينفع تقول لي ان هي عبادة صحيحة يعني عبادة مباحة، مش كده؟ طب ايه؟ هل هي موصوفة بالوجوب ولا موصوفة بالاستحباب ولا موصوفة بالضبط؟ واضح الاعتراض؟ ايه؟ ماذا يا شيخ رسلان؟ معنى ليس البيضاوي في العبادة، معنى الثاني ليس المعنى في المعاملات، هتكون معناها ايه في العبادة؟ ايه؟ ايوه بس احنا دلوقتي عندنا احكام تكليفية خمسة، فبقول له انت دلوقتي تعريفك بتقول الاحكام خمسة، ده كلام البيضاوي، الاحكام خمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة، انت بتقولوش سقوط القضاء بقى معنى الصحة في العبادة عند البيضاوي، لازم تقول لي اي المعاني الخمسه، اي الاحكام الخمسه هذه، ده السؤال. فبيشكل عليه بيقول له طيب اذا انت في العباده اذا في المعامله سلمت لك اول حاجه لا نسلمه ان الصحه معناها الاباحه، واورد عليه صوره وجدت الصحه وتخلفت الاباحه. طيب الامر الثاني سلمنا ان الصحه بمعنى الاباحه، لكن كيف نفهم هذا الكلام في قول الفقهاء هذه عباده صحيحه؟ انت يا شيخ بلوعة تردها لأي الأحكام الخمسة، الإجاب ولا الندب ولا التحريم ولا القرار ولا الإباحة، يبقى كان الأسهل يخرج من هذا كله بمن بيضاوي ويمشي على طريقة الجمهور ويقول إيه. المهم إحنا فهمنا كلامه إن هو إيه ما بينفيش إنها أحكام، لكن إما أنه يقول إنها أحكام عقلية أو يردها إلى الأحكام التكليفية. لازم تحطه الوضع، هو بالوضع كويس هيخرج من كل الكلام، الوضع يتخلصه. طيب قوله والترديد في أقسام المحدود لا في الحد، جواب على الاعتراض الثالث وهو قولهم إن في الحد صيغة أو وهي للشك، ده كلام الإمام الإسنوي، لا وده اعتراض المعتزلة، بس المعتزلة الحقيقة ما قالوش إن أو للشك، هو قالوا إن جبت أو في التعريف وده ينافي التحديد خلاص. فقال لا نسلم وقوع الشك في الحد لأن أو هنا ليست للشك بل هي لأقسام المحدود وهو الحكم، كما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف يدل عليه تعبيركم بالترديد لا بالتردد، فإن قولنا تردد في الشيء ترددا يستدعي الشك فيه بخلاف ردد بين الشيئين ترديدا فإنه لا يستلزمه لصحة استعماله في التقسيم. وفي تعبير المصنف نظر لأنه إن عنى بالترديد ما قلناه فهو واقع في أجزاء الحد ضرورة، فكيف يقول لا في الحد؟ وإن عنى به الشك فهو منتف عن أقسامه قطعا ولو اقتصر على قوله والترديد في أقسام المحدود لا استقام. نشوف عبارة البيضاوي بس الأول. دلوقتي اعتراض المعتزلة على وجود أو في التعريف، في طريقتين كده ممكن نجاوب بيها ونشوف ايه المراد. يعني هل أو كما جرى كده الشيخ الإسنوي من قصدوا بأو الشك، هو فهمها منين؟ فهمها من كلمة الترديد، قال ان الترديد معناه الشك، مش كده؟ هو الحقيقة أن الترديد ممكن يكون معناه الشك، ده من معانيه، أو التنويع كويس. فلو مشينا على أن أو التي للشك فالجواب أن أو التي للشك كما قلنا سابقا والتي للإبهام كذلك لا تقع لا في الحد ولا في الرسم، لكن لو مشينا على أن أو للترديد معناها أو يعني للتنويع فيبقى الاعتراض جاي ماشي على المشهور عند المناطقة اللي هو ايه، ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدر ما رواه، اتكلمنا عليها قبل كده، قلنا ده كلام صاحب المثل، وقلنا او التي للتنويع هي ايضا نوعان، اما ان تكون لتنويع الحد واما ان تكون لتنويع المحدود، او خلينا بعبارة ادق، اما ان تكون لتنويع التعريف واما ان تكون لتنويع المعرف. اما او التي لتنويع المعرف فيجوز دخولها في الحد وفي الرسم، ماشي؟ وقلنا ليه يجوز دخولها في الحد وفي الرسم؟ اما دخولها في الرسم فواضح، اما دخولها في الحد فهذا معناه ايه؟ معناه ان المحدود منه قسمان، قسم كذا وقسم كذا، يعني هما في الحقيقة تقدر تقول هما تعريفان لإيه؟ لجزئي المحدود، والمحدود تعريفه هو مجموع الجزئين. زي ما جينا عرفنا ايه؟ قلنا الفكر هو، او عرفنا النظر مش كده؟ هو الفكر المؤدي الى علم او غلبة الظن. ده معناه ايه؟ معناه ان النظر منه قسمان، قسم هو علم وقسم هو غلبة الظن. يبقى في الحقيقة هما تعريفان، ده تعريف لجزء من النظر وده تعريف لجزء الآخر من النظر. أما تعريف النظر مجتمعا فهو إيه؟ مجموع هذين الجزئين. يبقى هنا أو دخولها في لتنويع المعرف جائز في الحد وفي الرسم، خلاص. أما أن أو التي لتنويع الحد دي لا يجوز دخولها فين؟ إلا في الرسم، ولا يجوز دخولها في الحد. ليه لا يجوز دخولها في الحد؟ لأن ما أقول أو لتنويع الحد يعني أن هناك عندي حدان، حدان مش حد لكل جزء، لا، حدان لنفس المحدود. وطالما حدان لنفس المحدود والحد لا يكون إلا بالذاتيات ولا يكون إلا بالفصل، يبقى ده يقتضي أن يكون عندي إيه؟ يكون عندي حدان يشتمل هذا على فصل ويشتمل ذاك على فصل، وده ممنوع. وإحنا فكنا قلنا ممنوع ليه؟ لأن الماهية ليس لها إلا فصل واحد، وطالما لها فصل واحد تعين أن يكون لها إيه؟ حد واحد. بخلاف الرسم، الرسم انت بتعرف بالخاصة، الخاصة اللي هي الأثر من الآثار، وجائز أن يكون للشيء أكثر من خاصة أو أكثر من أثر. فعشان كده ممكن تتعدد الرسوم لتعدد الخواص. لما أقول الإنسان حيوان ناطق أو ناطق هو حد واحد، صح؟ لأن ناطق دي فصل، والإنسان ليس له إلا فصل واحد. لكن لما أجي أقول بقى، قلت لك الإنسان كاتب بالقوة أو ضاحك بالقوة، هنا جائز دخول أو ليه؟ لأن في الحقيقة أننا نوعت الحد أو نوعت التعريف، يعني هما تعريفان. كأننا قلت إيه؟ تعريف الإنسان أنه كاتب بالقوة، أو تعريف الإنسان أنه ضاحك بالقوة، فهذان تعريفان للإنسان، فاختر أيهما شئت. فإن شئت عرفت الإنسان بأنه كاتب بالقوة، وإن شئت عرفت الإنسان بأنه ضاحك بالقوة، خلاص؟ فدلوقتي على كلام ما قاله أول الترديد، الترديد ينفع أفهمها للشك وينفع أفهمها للتنويع. فإذا فهمتها أنها للشك فالجواب أنها لا تدخل الحد ولا الرسم، كويس. لكن أو المذكورة في التعريف هي لتنويع المحدود، أدي الأولى. النمرة 2، إذا جيت قلت لي أو للترديد يعني معناها أو للتنويع، وأو التي للتنويع لا يجوز دخولها في الحد لأن الناظم قد قال ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا. فالجواب أن أو المذكورة في كلام الناظم هي أو التي لتنويع المحدود، لا آسف، المذكورة في كلام الناظم هي أو التي لتنويع الحد لا لتنويع المحدود. أو التي لتنويع الحد لا يجوز دخولها في الحد فعلا، ويجوز دخولها في الرسم فدر ما رواه، ده كلام سليم. لكن أو الواقعة في تعريفنا هذا ليست هي أو التي للشك، بدنا نجدع بها خلاص، وليست هي أو التي لتنويع الحد، وإنما هي أو التي لتنويع المحدود. والمعنى أن الحكم منه قسمان، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخيير، خلاص. كله فاهم شيخ محمد قلت لي؟ مصعب، شيخ مصعب فاهم ولا نص نص؟ درست منطق السنه دي؟ لسه هتدرس. طيب كله فاهم؟ طبعا اخواننا اللي حضروا المنطق فاهمين، انا عدناها 100 مره. احنا قلنا الكلام ده في المنطق الاسبوع اللي فات واللي قبليه واللي قبليه، فكده واضحه تمام. اللي حضر اول مره بقى لا يلومن الا نفسه. يبقى كلام الشيخ الإسناوي لما قال لي الترديد ده معناه الشك، لا، الحقيقة الترديد يعني الشك، ويعني ايه؟ ويعني التنويع. فلا يلزم ان انت بتقول له. يعني هم المعتزلة دخلوا من ناحية هم دخلوا فين هو هم فين هو جايز اول هم ذات عبارة البيضاوي ان قالوا اول الترديد هو البيضاوي الاعتراض الشخصية اول الترديد هو ان اعتراض المعتزلة قالوا جيت لأول الترديد واو التي للترديد لا يجوز دخولها في الحد. فاحنا الجواب على ان لو انت فهمت الترديد بمعنى الشك كما فهمه الاسنوي فالجواب ان دي مش اول الشك لكن اول التي لتنويع المحدود خلاص دي جائز دخولها. لكن لو حملنا الاعتراض على ان او هنا للترديد يعني للتنويع كويس والتنويع ده يحتمل ان يكون تنويع المعرف او تنويع التعريف فجوابنا ان او ايضا لتنويع المحدود لا لتنويع الحد كما فهمتم عشان ايه يعني يصح اعتراض المعتزله. فنقول ممكن تتفهم كده ممكن تتفهم كده لكن الاليق ان المعتزله دول ناس برضو علماء وكده ان يكون اعتراضهم باولتي للترديد يعني للتنويع ما فهمناش على معنى الشك لان مش ممكن يعترضوا هذا الاعتراض لان اولتي للشك ممنوعه اتفاقا في الرسم وفي الحد. لا ما ينفعش يعني اول تاويل بعيد يعني ايه حتى يعترض هو ده البيضاوي ده راجل عالم من مشايخ الاسلام انت عايز تعترض عليه تعترض عليه اعتراض قوي على السنن لما تعترض انت وتقول انا اولتها كده عشان اعترض لا الاعتراض مش هدف في حد ذاته يبقى اضحكت الناس من عقلك. هذا اللي احنا بنقوله لاخواننا اللي بيقعدوا يردوا على كبار الساده الاشاعره نقول لهم يا جماعه دول مشايخ الاسلام ونقله الدين فاذا وجدتم في كلامهم ما تقطعون ببطلانه اتهموا عقولكم الاول يعني ما ينفعش تلاقي واحد جاي كده عيل وهي عمال يعترض على واحد من ائمه الاشاعره باعتراض ايه سهل كده واضح قريب يقول لك اصل الامام ما خدش باله ايه اللي ما خدش باله فدول ما حدش يرد عليه. اول التي للتنويع لا يعترض بها لها مسائل يعني احنا خدناها انما التي لا هي دي احنا قلنا في كتير من المناطق على ان اول التي للتنويع لا تدخل الحد. واحنا قلنا بقى ان الشيخ زكريا وغيره دقق وقال ايه قال لا في كتير من المناطق قالوا ما تنفعش تدخل. وسبب الاشتباه ده جه منين؟ جه من مساله ايه ان هم نظروا لمساله ايه ان او التي للتنويع هتقتضي ايه تعدد الفصول فهم نظروا على ان هذه فصول فكان الجواب ان هذه ليست فصول. فهو مشي على المشهور عند المناطق او عند كثير من المناطق والمعتزلة مشوا على هذا. طيب بيقول له ولو اقتصر على قوله والترديد في اقسام المحدود لاستقام. لا هو كلام البيضاوي الحقيقه مستقيم وقد وقع الجواب ملاقيا للسؤال لانه قال والترديد في اقسام المحدود فعلا هو الترديد في اقسام المحدود وليس الترديد في الحد. فين؟ بين الشيئين فانه لا يستلزم كانه ايه لا يستلزم الشك استعمال الترديد شو قال لك الترديد في اقسام المحدود الى الحد فصح استعمال الترديد بس في الاقسام المحدود لا في الحد. طيب احنا شرحنا ما وجه عدم وجود الحد فين يا مولانا ما وجه وجوده في اسباب الحد يقول لأن بيقول وفي تعبير المصنف نظر ان المصنف قال ان الترديد واقع في المحدود لا في الحد. وهو الشيخ الاسنوبي يقول انت تقول ان الترديد واقع في المحدود لا في الحد. يقول لا، لو انت قلت الترديد في المحدود ده يستلزم ايه؟ وقوع الترديد في الحد، لان الحد والمحدود شيء واحد، مش الحد ده لبيان المحدود. فاذا كان وقع ترديد في الحد في المحدود فقد وقع ترديد في الحد، ده كلام الاسلام، لان الحد والمحدود شيء واحد. فهو الجواب احنا قلنا ايه؟ لا، هو الترديد واقع في المحدود بمعنى ايه؟ بمعنى ان المحدود منه قسمان او منه ثلاثة اقسام، كل قسم يعرف هكذا. لكن لما نفى البيضاوي الترديد في الحد بمعنى ان يكون ايه؟ هذا حد للمحدود وهذا حد للمحدود، بل جزء الحد يوضح جزءا من المحدود والجزء الثاني من الحد يوضح جزءا اخر من المحدود. فاذا انت قصدت يا عم الشيخ الاسنوي بالترديد هذا فده صحيح، لكن ليس هذا هو الترديد الذي نفاه البيضاوي، بل البيضاوي نفى الترديد في الحد، يعني كاننا بخير السامع او القارئ بين تعريفين واردده بينهما، اقول له لا خذ هذا التعريف او ذاك التعريف. لا، فعلا هو الترديد في المحدود لا في الحد. برضو هنا لما اشتباه الالفاظ، يعني هو الشيخ البيضاوي بيقول ايه؟ الترديد في المحدود لا الترديد في الحد، يعني هو قد قلنا ان المحدود منه اجزاء كل جزء يعرف بكذا وهو جزء من الحد، وليس عندنا اكثر من حد للمحدود، لان ما ينفعش يكون اكثر من حد، هو حد واحد خلاص. الشيخ الاسنوي يقول لا، طالما وقع الترديد في الحد نوعت المحدود، يبقى نوعت في الحد. نوعت في الحد يعني ان الحد منه اجزاء كل جزء يقابل جزء من المحدود. اذا كنت تقصد بالتنويع هذا مسلم، لكن ليس هذا مقصود البيضاوي. واضح يا شيخ خلدون؟ لأنه إن عنا ليه عنا ليه عنا مش عنا صح؟ عنا ولا عنا؟ عنا ها؟ إيه؟ عنا؟ عنا عنا عنا مش سلوه يقول عنا عنا ما دي اللي كنا عاملين وانت كنتش معانا. مصر دلوقتي ده من مجرد اشتباه لفظي كده. احنا زي ما قلنا عندنا الترديد يعني التنويع، اما ان يكون في الحد واما ان يكون في المحدود. لو كان في الحد معناه ايه؟ معناه ان انا بنوع، بقول له عاد عندك انواع هذا الحد وذاك الحد، اختار هذا او ذاك. احنا قلنا مش ممكن، لان الحد لازم يكون مشتمل على الفصل، والفصل ايه؟ للماهية واحد ولا يتعدد. طالما واحد للماهية ولا يتعدد يبقى انا عندي ايه؟ حد واحد. لكن ممكن يتعدد، يبقى عندي ايه؟ اكثر من رسم، لان الرسم بيكون بالخواص والخواص الشيء تتعدد خلاص. لكن ممكن يكون في تنويع في المحدود، ممكن، بس المقصود بالتنويع المحدود ايه؟ ان المحدود له انواع او له اقسام، فكل قسم معناه كذا. فكأن في الحقيقة ان كل جزء من المحدود له ايه؟ له ما يقابله في الحد، له تعريف في الحد، ومجموع هذه الاجزاء تعرف ايه؟ المحدود. زي ما جيني قال لي هنا ايه؟ قال لي الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او بالوضع. ده معنى ايه؟ معنى ان الحكم منه ايه؟ قسمان، قسم هو اقتداء وقسم هو ايه؟ تخيير. وكأن انا جيت عرفت قلت إيه؟ الحكم اللي هو التكليفي الاقتضائي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء، اما الحكم التكليفي التخييري فهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالتخيير. خلاص، ادي معنى ايه؟ تنويع المحدود. ويبقى المحدود اللي هو الحكم الذي هو مجموع الامرين معا، تعريفه ايه؟ مجموع تعريفين، خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الغلاء. فالشيخ البيضاوي يقول ايه؟ وهذا تنويع في المحدود لا في الحد. فايه اللي نفاه البيضاوي والاسنوي هنا بيثبته؟ لو كان اللي بينفيه البيضاوي هو عين اللي بيثبته الاسنوي، يبقى هنا في تناقض حقيقي بينهما، وهنيجي نتكلم في التناقض. لا مش تناقض، ده في اللفظ بس، لكن من حيث المعنى اللي بينفيه البيضاوي غير اللي بيثبته الاسنوي. البيضاوي بينفي ان يكون هناك تنويعا في الحد بمعنى انه ليس هناك ايه اكثر من حد، زي ما جيت انا في الرسم مثلا عرفت الانسان بانه كاتب بالقوة او الانسان هو ضاحك بالقوة، هذه اكثر من تعريف. لا ما عنديش اكثر من ايه، ما عنديش اكثر. وهذا هو المقصود بتنويع المحدود، لكن ما عنديش اكثر من تعريف للحكم، لكن عندي تعريف للحكم الاقتضائي وعندي تعريف للحكم التخييري، ومجموع التعريفين هو تعريف الحكم الذي هو مكون من القضاء والتخيير. فانا عندي تنويع في المحدود، ما عنديش تنويع في الحد، ما عنديش اكثر من تعريف. فالنسناوي بيقول له لا، بيقول له اذا كان في تنويع في المحدود فده يقتضي وجود التنويع في اجزاء الحد ضروره، يعني يقتضي ان يكون هناك تعريف للاقتضاء وتعريف للتخيير. هو يعني الاستاذ بيستدرك على البيضاوي، بيستدرك. البيضاوي قال، البيضاوي قال ايه؟ والترديد في اقسام المحدود لا حد. فقالوا لا، طالما في ترديد في اقسام المحدود ده يقتضي ان يكون هناك ترديد في اقسام الحد. طب تقصد ايه بالترديد في اقسام الحد يا عم الشيخ الاسنوي؟ هو كلامه كده يتعين ان يفهم ايه؟ يفهم ان الترديد في اقسام الحد يعني ان هناك اقسام للحد، القسم الاول يقابل الاقتضاء والقسم الثاني يقابل التخيير. هذا لا ينفيه البيضاوي، ولكن البيضاوي ينفي التنويع في الحد بمعنى ان هناك حدودا لا حدا واحدا. لكن هو الشيخ بيقول لك لا، ده في انواع للحد، من الحد اقسام من الحد، القسم الاول يقابل. خلاص فهم؟ كله فهم؟ فكيف يقول لا في الحد؟ وان عنا به الشك فهو منتف عن اقسامه قطعا، ولو اقتصر على قوله والترديد في اقسام المحدود لاستقام. ده اللي خلانا بقى فهمنا كلام الاسنوي بهذا الفهم، ايه؟ ان هو اقر البيضاوي على ان التنويع في اقسام المحدود. خلاص؟ يبقى هو اكيد يقصد بكلمة التنويع في الحد شيء اخر غير اللي يقصده البيضاوي. وقد يجاب عن هذا، ده بقى جواب الاسنوي، احنا الجواب بتاعنا قلناه خلاص مش كده؟ اللي هو ماشي على يعني ما تقرر في علم المنطق عند المحققين. وقد يجاب عن هذا بأن يقال المراد بالترديد التقسيم كما قلناه، ولا نسلم أنه واقع في الحد. أتبالك أن كده الإيه يعني معنى الألفاظ مختلف كده بين الإسنوي وبين البيضاوي. فقال ولا نسلم أنه واقع في الحد، وذلك لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، واخد سكة صعبة شوية، وأحدهما معينا أخص من أحدهما مطلقا فيكون غيره. يعني احنا كده ايه، الترديد مش ليس يقول الترديد إنما هو في أحدهما معينا، بين التخيير اللي هو هذا الحكم المعين اللي هو التخيير، وبين الحكم المعين اللي هو ايه الاقتضاء، احدهما معينا اخص من احدهما مطلقا فيكون غيره، واحدهما مطلقا هو المعتبر في الحد ولم يقع فيه ترديد، فلا ترديد في الحد، انما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من اقسام المحدود الذي هو الحكم. والى هذا اشار في المحصول، فانه اجاب عن اصل السؤال بقوله قلنا مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما. يعني هو عايز يقول لك المعتبر في الحد اللي هو أحدهما مطلقا، يعني الحكم أو كل ما وقع على هذا على أحد هذه الوجوه الغير معين اللي هي هذا الوجه المعين اللي هو التخيير أو هذا الوجه المعين، فإنه يسمى حكما. ماشي؟ الطريقة بتاعت الإسنوي طريقة صعبة شوية، اللي احنا خلينا بقى في اللي احنا قلناه باختصار على طريقة المناطق. أما قلنا بالاقتضاء أو التخيير أو الواقع في هذا التعريف لا يمكن تكون للشك لأنها ممنوعة قطعا. وما الأو دي إيه؟ أو الواقع هي أو لتنويع المحدود وليست لتنويع الحد، يعني ليس عندي حدان هذا يصلح وذاك يصلح، بل هو حد واحد، هو حد واحد لمحدود إيه؟ واحد. إلا أن هذا المحدود لما كان مكونا من أقسام فكان طبيعي يبقى فيه ايه او التي لتنويع المحدود، فمن الطبيعي ان يكون لكل جزء من المحدود ما يقابله من الحد. فانا عندي الحكم التكليفي منه اقتضاء ومنه تخيير، فعشان كده ايه قابله ايه الاقتضاء والتخيير. يعني انا اقدر افك هذا التعريف الى تعريفين، كل تعريف منهم يكون جزءا تعريفا لجزء من الحكم لا للحكم. فلو قلت لك عرفني الحكم الاقتضائي هتقول لي ايه؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. ولو قلت لك عرفني الحكم التخييري هتقول لي هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالتخيير. ولكن قلت لك عرفني الحكم التكليفي الذي هو مجموع الاقتضاء والتخييري هتروح جمع التعريفين على بعض يبقى تعريف واحد. يبقى انا عندي كده تعريف واحد ولا تعريفين؟ تعريف، غير ان التعريف الواحد ده له اجزاء. مساله في غايه السهوله، واضحه؟ هو ليه الناوي كان يراه يقتصر على اقسام حد واحد ما فيهوش الاف المحلول؟ انت عمال تعكس الكلام كده، ايه يا راجل؟ قال ايه؟ احنا قلنا بقى قلنا ان هو الشيخ فهم من كلمه الترديد في الحد ان هو ايه يعني ده قد يوهم ان هناك حدود. فاحنا قلنا لا، ده الشيخ البيضاوي يقصد ايه؟ لا في الحد، لانه ليس هناك ايه، ليس هناك حدود انما هو حد واحد. الاسنوي بيقول له لا، ده كده انت بتقول لا في الحد، مع انه وقع ايه مش يوهم، اسف، لانه وقع ترديد في الحد. بس الترديد في الحد عند الاسنوي ماذا يعني به؟ تقسيم الحد الى اجزاء. هو الاسنوي قصد هذا، قصد ان الترديد قد حصل في الحد بمعنى انه قد حصل تقسيم الحد الى اجزاء، وكل جزء من الحد يقابل جزء من المحدود. واضح؟ البيضاوي قال لا، ده المحدود هو الذي وقع فيه التقسيم لانه اقسام، ولم يقع ترديد في الحد بمعنى انه ليست هناك حدود، بل هو حد واحد مركب من اجزاء. فهذه الاجزاء اعتبرها ايه الشيخ الاسنوي؟ تنويع او ترديد. فقال له لا، انت بتنفي ايه؟ بتنفي الترديد في الحد ليه؟ كنت تقول له والله ده الترديد في الاقسام المحدود بس وتسكت، وهو حاصل في الحد برضه على كلام الاسنوي، بمعنى ان التعريف مركب من اجزاء. مش قصد بالحد حاجه ثانيه، قصدوا بالتنويع، قصد هذا بالتنويع، تنويع الحدود، والثاني قصد بتنويع الحد انه مقسم الى اقسام. خدت بالك؟ الحته دي وضحت ولا؟ بس وقد يجاب. الوقت بقى سرقنا، نبقى نتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله من اول وقد يجاب دي، ويبقى نقرا بس سطرين عشان نكون لسنا ممن يقفون على الابواب. قال الفصل الثاني في تقسيماته، هي تقسيمات ايه؟ هيبان دلوقتي ايه المقصود. الاول الخطاب ان اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وان لم يمنع فندب، وان اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمه، والا فكراهه، وان خير فاباحه. يبقى احنا عايزين نتكلم دلوقتي بالتفصيل بقى عن ايه ان شاء الله؟ عن الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه. كده ننطلق اهو. يبقى ان شاء الله نلقاكم السبت القادم من عند قول المصنف وقد يجاب عن هذا بان يقال المراد بالتقسيم.